سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سعد سهلا. باب وقت العشاء الآخرة. باب وقت العشاء الآخرة. إذن العشاء عشاءان، العشاء الأولى هي المغرب، والعشاء الآخر هي صلاة العشاء المعروفة. أخبرنا مسدد، أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. ها دوكيت ما ذكر لنا، ما ذكر لنا قبل كده في الروايات السابقة. بيقول من بين الصحابة ذاتهم قال: أنا بعرف وقت أكثر من بقية الناس وقت الصلاة العشاء، وقت الصلاة بتاع العشاء، أنه الغمر لا من يقيد، لا من يحل الهلال الليلة، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، مجرد ما قال خلاص الصلاة بعد العشاء. يا هم مواعيد 7:30 أو 8، الهلال في اليوم الثالث ما زيده 7:30 أو 8، ده بس يا هو كده يعني. قال ده هو كده سقوط الغمر لليلة الثالثة. أيوة. طيب، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فخرج إلينا حتى ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك. فقال حين خرج: أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تثقل على أمتي ما لسليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة. الناس ما خلاص ما بيجوا حضور، والإذانة ممكن تكون شنو يا أخوانا وقدم الديبيل، عشان كده هنا أمر المؤذن فأقام الصلاة ولم يذكر أنه هو شنو قال يأذن، لأنه الإذانة شنو لا من فات الوقت المعتاد عادة، لأنه الإذانة ما بيعملوها في أول الوقت إشارة وإعلان لأن الوقت قد ذهب، وبعد دخول الوقت بعد ذلك تكون شنو يا أخوانا إلا الزيتة في الجمعة، ده كمان لإسكات الناس عشان ما يستمعوا للخطبة. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي، أخبرنا أبي، أخبرنا حريز الراشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل يقول: أبغينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء. معنى أبغينا صلاة النبي، أبغينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، معنى انتظرناه. ايوه، هنا قلنا لكم افتقدنا. ايوه، هناك افتقدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة شنو؟ العتمة، مش كده؟ ولا انا قريت روايتين ثانيه ولا حديثين، هو واحد كده بس، النسخ بس هي اختلفت. ارتقبنا النبي صلى الله عليه وسلم، راقبنا خروجه عشان ما يخرج الينا ولم يخرج. وأبغينا بمعنى انتظرنا من الابتقاء. وضحت المسألة يعني أسرع النص بتاعتي أبغينا، أبغينا الشارح شرها أبغينا بمعنى شنو؟ بمعنى انتظرنا، يعني أبغينا النبي صلى الله عليه وسلم معناه أقول أبغيت الشيء انتظرته، وأبغينا معناه انتظرناه. وبغينا برضو بغينا برضو نفس الحكم، بغينا وأبغينا نفس الحكم. وأما ارتغبنا من المراقبة يعني رغبنا خروجه عشان ما يخرج لنا، فما خرج لنا في صلاة العتمة فتأخر، هنا فأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج. ما هذا يقول أصلا اليوم لغاية المرض إنه كان ما يخرج لصلاة العشاء. نعم الإنسان يظن الكلام له. والقائل منا يقول يعني صلى فإن لكذلك. واحد يقول أنه صلى أكيد يكون صلى لحس ما صلى ويكون الوقت ده زي الوقت ده. ها فإن لكذلك في حالتنا دي واحد يقول صلى واحد يقول ما صلى. حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا. قالوا له والله أنا أقول أنك صلي. بعدين قالوا يا أخي أنك تمت تجزاته. فقال اعتموا بهذه الصلاة. اعتموا ما نصلوا صلاة العتمة. فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. يعني صلاة العشاء صلوها في المواعيد بتاعتها. اهتم بالعشاء معناتها صلاها في وقت العتمة ذاتها. خدتنا بالنا في الكلام ده؟ معناتها بعد ده قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ربنا ادخر لكم الصلاة بتاعت العشاء. الأنبياء الصادقين عندهم صلوات لكن ما عندهم صلاة العشاء ولم تصلها أمة قبلكم صلاة العشاء. حدثنا مسدد أخبرنا بشر بن المفضل أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شتر الليل فقال خذوا مقاعدكم. شايف فقعدنا مقاعدنا فقال لنا فقد صلوا. شايف خذوا مقاعدكم كل واحد يا أخوانا شنو يعني ألزموها عبودوا محلكم واصطفوا يعني للصلاة. يلا كل واحد يجي في محله اللي هو هيجفه. الجماعة كلهم وقفوا وصلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك كمان قال لهم شنو فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. ما انتظر الخلق للصلاة ما قلنا شنو فيه أجر المصلي. ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شتر الليل. لكن ضعف الضعيف وسقم الظل السقيم المريض هو الخلاني يعني ما وقفت على حد الوكيل. لكن لو أخذت لحد الوكيل ده ما في حرج. باب وقت الصبح. حدثنا عن القانبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروتهن ما يعرفن من الغلط. تبغلنا في الموطة يصلي ويمرق ها يبكر بصلاة الصبح. لا من يمرق المرأة متلفعة بمرتة ما تقدر شنو يا أخوانا تقدر تعرفها ما يعرفنا يعني ما تقدر تعرفها شنو. واحد من الناس يعرف أنه دي مرأة فلان أو فلانة قال لا ما بيجوز. ما ما ما في ضوء خليك انك تشنو تعرف ذلك. ايوه من الغلط اللي هو الغضب بتاع الليل يعني ده الدليل بتاع الساده المالكيه في كون شنو التفكير بصلاه الصبح. حدثنا اسحاق بن ابي اسماعيل اخبرنا سفيان عن ابن عدلان عن عاصم بن عمر بن قتاده بن نعمان عن محمود بن لبيد الرافي بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبحوا بالصبح. هنا قبل ما قال اعتموا بالعتمة معنى صلوا صلاة العتمة في وقتها. اصبحوا بالصبح معنى صلوا صلاة الصبح فانه اعظم لاجوركم. اذا العتمة كون الليل توقل ودخل. اذا الصبح معناتها كون شنو يا اخوانا الوتر شنو صاهية فانه اعظم لاجوركم واعظم للاجر. اعظم لاجوركم انتوا اعظم لشنو لمطلق الاجر. لا لا هناك جايب او هناك جايب او خلاص هنا ما جايب ليه او معناتها النسخة بتاعت شنو او معناها شك الراوي اما قال شنو اعظم لاجوركم او اعظم للاجر. اها وكلا الكلمتين معناهم واحد اجوركم او للاجر. باب المحافظة على الصلوات. اي ما اي هنا النسخة ذكرت او دي برضه وجه اي وجه شديد حسنا في الشرع لما ننظر فيه حس الكلام ده مع الفيها او دي والما فيها او كلهم بيدي شنو يعني غاية ما في الامر ما بيتكلم على ان الراوي شكة فيما قال اعظم للاجور اي اجر معنا او اعظم لاجوركم للاجور معنا استغراق اجوركم استغراق اجوركم بالذات. باب المحافظة على الصلوات. باب في المحافظة على وقت الصلاة على وقت الصلوات. حدثنا محمود بن حرب الواسطي أخبرنا يزيد ابن أبي هارون، أخبرنا ها هناك بيقول حدثنا في نسختكم شنو؟ حدثنا مشكلة؟ ما هنا ما في اثنين مكتوبة في النسخة بتاعتي. النسخ بتاع أبي داود اطبعت بشنو؟ في النسخ نسخ لما كتبوها كتبوا أخبرنا بدل كلمة حدثنا نلاحظ، وبعدين كتبوا كلمة حدثنا بدل أخبرنا. قال النسخ عندهم المغاير المغرر عند المحدثين، واحدين قالوا ما في فرق بين حدثنا وأخبرنا، عشان كده بيجيبوا اللفت ده وقصاد الثاني. عشان كده لما بقى أبو داود تبع مئات المرات يبقى إذا كل طبعة خالفت الثاني أنت لابد تلبس الثاني في الحاشية، عشان الزول اللي بيسمع الحديث يعرف أنك أنت وقفت على النسختين سواء كان مشينا لحدثنا أو لأخبرنا. حتى أنا بقرأ لكم واحدة وبخلي الثانية. أيوه شايف هنا جايب شنو حدثنا وجايب اخبرنا على الاثنين دول. اها محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن السنابحي قال زعم ابو محمد ان الوتر واجب. يقول زعم ابو محمد ها معناته هو كلمه زعم معناته بيقصد انه ده كذب يعني. طبعا كلمه زعم الزعم دي وقلنا شنو في لغة العرب ما معناه كناية الكذب. زعم الذين كفروا أهل التفسير ما قال لكل شيء كناية وكنية الكذب الزعم، يقول زعم فلان كذا كذا كذا ده هو شنو في القالب. وأما في عبارات الفقهاء أن زعم تأتي وليس المراد منها شنو الكذب ولكن ادعاء، مسألة فقهية استنباطية تقول شنو زعم في المالكية ريت الكلام ده وتقول شنو الزعم بعد شيوخنا هو بيوري ان القول ده ضعيف لكن مش بيقصد انه كذا. واضح ده يعني مرات تعسل لما تجي في محل في محل مجال بتعرض واحد بيرد لزول في مسائل في اصول الدين تقول زعمة الرافدة زعمة هناك معناها بمعنى كذا بس. لكن عند الفقهاء لما واحد يقول زعم الحنفية زعم يقول شنو معناته مش الى هذا القول لكن بس عبارة الزعم عندك بتدل على انه ما ذهبوا إليه ضعيف عندك وليس من باب التكذيب. لا لا الظن ما هو بيقع بدون شنو بدون توقع. انت ظنيت الشيء وقلت لكن الزعم ده شنو شيء تمام متأكد منه وقلت يعني ظن انت قلت وانت متردد. اما الزعم شنو انت ما جازم به. يقول شنو ايوه الزعيم ايوه الزعيم ما هو الضعيم هو الضمير. الزعيم هو الكفيل. الزعيم هو الرئيس. الزعيم هو القائد. ها ده ما مضمون كلمه الزعيم مثلا ما اطلق على نفسه. ها انا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محطا. ها أيكم بذلك زعيم؟ الزعيم هو يقول شنو كان أصلا شلت العجلة اللي وديت عليك كردوس أنا بديك العشرين جنيه. لا أنت وأخوك الزعيم العشر عشرين جنيه بتعتدي منه يعني الكفيل اللي بديه ليها دمان منه عشان بعدين ما أجيك تقول أمش لفلان أمش لفلان يقول أمش لفلان. يعني إذا الزعم هنا شنو ما مزموم. طيب عرفنا الحته دي. ايوه هنا معناتها بعد ما شنو بيقول شنو بعد ما جاب الراوي ابو محمد قال ان الوتر قال واجب فقال عبادة بن الصامت الصحابي كذب ابو محمد انه الادعاء بتاعه. هنا شايف الزعم ده هنا اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن ده شاهد من الباب مع باب المحافظة على الصلوات وأتم ركوعهن وخشوعهن. ترى الخشوع برضو من ضمن الصلاة يا أخوانا لكن احنا جايبين شنو من مستحبات الصلاة. كان له على الله أهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله أهد إن شاء غفر له إن شاء عذبه. الحديث صحيح ولا ما صحيح؟ مع الحديث حجة لابني أخونا فحج على من حج على الحنابلة. أيوة حج لنا نحن الجمهور اللي بنقول أنه الزول ترك الصلاة يا أخونا معلوم ما دام مضر بها ليس بكافر. ما كافر قال الجمهور، ما دليل الجمهور؟ وهج على الحنابلة اللي قالوا اسمه كافر، وإمام الحنابلة إمامنا أحمد رحمه الله طبعا ذهب على أنه كافر، وجرت المناظرة قلنا بين وبين شيخه الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال له كافر عيقالنا دخل في الإسلام، قال له نقول له يقول أشهد لا إله إلا الله رسول الله، قال له مضر بها يدخلوا انت عنه جوا هذا حسن زي محلنا قال نعم لك دول خينا ما جوا الدول ولا ما يقول جوا الدول قلنا ما لك دول إذا انفتح في الحافظ هو بيؤمن بها ومضر بها، نقول له لا إذا هو بيخش الإسلام بها هو مضر بها. الشاهد وين الدخل شنو؟ وين الجامن؟ عنده أحد عند الله عز وجل، مع أنه ربنا ما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ربهم بإيمان تجري من تحتهم الأنهار، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. الآيات القرآنية دي كلها بتدل على هذا. وهناك نظرنا شنو قال؟ أفلح وأهله إن صدق. ما قال؟ ليفلح بمعنى بيدخل الجنة. أولئك هم المفلحون، المفلحون هم الفائزون الناجون الداخلون للجنة. عرفنا أخونا الفلاح ده؟ طيب الشاهد وين؟ ها ومن وإن شاء شنع أخونا، ها وإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. شوف إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ممكن إن شاء وإن شاء معنى هو باعتباره مؤمن، أما الكافر ما في شنو إن شاء، تمت المشيئة فوق. مشيئة الله تتبدل وتتغير ولا ما تتبدل. مسألة يا أخونا تعتبر، كل يوم بنكررها في الدرس. مشيئة الله. أيوة شيخ عثمان، إذا نسيت المسألة في الأخيرة، نسيت قواعد التصوف للشيخ قرو، إن قول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، مش أراد الله عز وجل أن يطهر أهل البيت، ما في قضية إرادته، ما في شيء ربنا أراده وغير إرادته، إرادة الله سبحانه وتعالى لا تتغير، قاعدة التأريب لا بد الإنسان أن يقول تأريبه. إرادة الله ما تتغير، الإرادة لا تتغير. أما مسألة يوم الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، الشيء اللي أثبت يقول أراد ذات مولانا. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن خنان عن بعض أمهات عن بعض أمهات عن أم فروة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في أول وقتها. ده أوضح من حديث البخاري بتاع المسؤول، الصلاة لوقتها، لوقتها أول وقتها دل على أن شنو أفضل من غيره ولا شنو. قال الخزاعي في حديثه عن عمة يقال شايف عن عمة له، هناك عمل لكم له مشكلة، يقال لها أم فروة قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعد ذلك قال أول صلاة لوقتها، تشيل الجزء الجملة دي تخطى عينها كلمة بايع داري يريد على أمي شنو يا أخوانا، ديل من الرواد الأوائل، ديل رائدة من الرواد اللي بايع والنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، كونه امرأة من النساء اللي بايع النبي صلى الله عليه وسلم من النساوين اللي هي شنو الرائدات الكبار اللي عندهم مكانة عند الله عز وجل وعند النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عوف بن عون أخبرنا خالد أن داود بن أبي هند أن أبي حرب ابن أبي الأسود أيوة نتين حديث أيوة وين حدثنا وين هنا أيوة حدثنا مسدد لنا وين أيوة بيقول حدثنا مسدد أخبرنا يحيى. طيب أنا هنا ده مؤخر عليه هنا قدم مؤخر. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن إسماعيل، ده أول حديث يجيبه هو تقديم وتأخير أو ثاني حديث عن إسماعيل بن أبي خالد أخبرنا أبو بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال سأله رجل من أهل البصرة قال أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الصحابة ما قلنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتشروا في الأغطار والناس كل ما لقوا الصحابة دارين يلحسوا من علم، أخبرنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب، قبل طلوع الشمس وقبل أن يقولنا وقبل الغروب يبقى شنو. قال أنت سمعته منه ثلاث مرات؟ قال نعم كل ذلك يقول سمعته أذناي ووآه قلبي، قال الرجل وأنا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ده. قبل غروب قبل أن تغرب الشمس هو شنو؟ قبل أن تغرب يعني قال الفجر والعصر، لماذا كان داوم عليهم ما الفجر قبل ما تطلع الشمس، ما والعصر قبل شنو؟ أن تغرب. ما هم من سل البردين دخل الجنة، ما سل البردين ما شنو دخل الجنة. قال ما بيلج النار، ما بيلج النار على الإطلاق. قال قيل لا يخش النار للتعذيب، كل ربنا ما يعذبه، وقيل كمان لا يخش النار للتعذيب، يعني لو خربت الكيمان ممكن يخشها، لكن يخشها لشنو؟ للتعذيب وليس للتعذيب. ما دخول النار على اثنين، يا للتعذيب يا للتعذيب. طبعا الغاية اللي احنا ماشيين عليها هو شنو؟ اخونا اي حديث يقول لا يدخل النار، لا يدخل، لا يدخل، لا يدخل، او كان من اهل الجنة او الى غير ذلك، ما بيخش النار دخول يا اخونا شنو؟ للتعذيب، بل انما بيخش للتعذيب اذا كان خالف. وان كمان ربنا سبحانه وتعالى اجتنبه بعنايه يبقى خلاص. شايف؟ برضو قال انا سمعت الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى بعد شنو؟ حدثنا عمرو بن عون، حدثنا عمرو بن عون اخبرنا خالد عن داود بن ابي هند عن ابي حرب بن ابي الاسود عن عبد الله بن فضاله عن ابيه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال قلت ان هذه ساعات لي فيها اشقال، فمرني بامر جامع اذا انا فعلته اجزا عني. ظاهر الكلام ده انا داير حاجه كده تغنيني ان كوني شنو ضروري الا نجيب الصلوات دي في محلين. الشراح كلهم يقول الحديث ليس هذا مراده، ما في ذل عنده دكان ولا عنده جريف ولا عنده بقر ولا عنده غنم ولا عنده سيجار تجاره ولا صناعه تشغله انه كونه انه صلى شنو يوريه، ولا انه في صلاه لو هو صلاها تغنيه عن اوقات ما ممكن. لا ظاهر سؤاله ها اوريني شنو، فمرني بامر جامع، امر يكون جمع الاطراف اللي انا دايرها كلها، اذا انا فعلت شنو اجزى عني. ها فقال حافظ على العصرين، ظاهر الحديث انت كان حافظت على الصبح والعصر، باقي الصلوات كان ما حافظت عليهم ما في حاجه. الشراح كلهم قالوا ما النبي عليه السلام ما قاصد كده، ها قاصد شنو؟ قالوا قالوا حافظ على الصلوات كلها بصفه عامه، ودي بصفه شنو؟ وما كنت قال ايوه وما كانت قال من لغتنا، فقلت وما العصران؟ طبعا في لغه العرب ما قلنا في حاجه اسمها ده اسمه شنو الشخص، ما قلنا شنو التقليد، التقليد ما قلنا الجماعه بيقول شنو في عهدي بيقول العمرين، ابو بكر ذاته بيقول شنو عمر، والشمس والقمر بيسموه شنو غمرين، الشمس قلبوها بقوها هي ذات قمر. ادينا بالنا ايوه ده اسمه تقليد في لغه العرب، لغه مفترضه. قال الرجل ده لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده قال في لغتنا نحن نعرف العصر، لكن عصرين ده ما بنعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي شنو؟ قال قبل طلوع الشمس وقبل وصلاه قبل غروبها، قبل طلوع الشمس هي الصبح وقبل غروبها هي العصر. بعد ذلك قال ابو سعيد مش اهو؟ قال ابو سعيد بن الاعرابي، هناك ما عامل لكم ابو سعيد ها بس قال ابن الاعرابي حدث ايوه خلاص اختلاف النسخ بتاعي ايوه نسختك هناك عامله ابو سعيد ابو سعيد اي دي مش زياده يا اخوانا، الزياده معناتها الملحقه ببعض النسخ معناتها ما بتلحق بالبعض. وابو داود من يوم ما كتب كتابه، اي زول كتب كتابه، الكتب ما كانت شنو اخونا اللي تنقل بالقلم، زول يجي ينقل النسخه ويراجع، بعد المراجعه بيكون في خطا في الكتاب. عرفت الحته دي؟ هل لما يكون في خطا واحد شنو؟ يسقط اسم، تسقط حروف، تسقط كلمات، تسقط بعض الروايات، اي كتاب موجود كذلك. البخاري هسه شنو؟ يسبب لك العصر هنا في المتن وفي الشرح يقول لك وفي نسخه وفي نسخه من اول النسخه لاخرها. مسلم كذلك، الترمذي كذلك. نعم؟ اي خلاص جايك هنا كمان. قال ابو سعيد بن الاعرابي حدثنا محمد بن عبد الملك بن يزيد الرواس ها يكنى ابا اسامه قال اخبر ايوه انتوا كلامكم بتاع قال ابن الاعرابي هنا فيه تقديم وتاخير. قال ابن الاعرابي حدثنا محمد بن عبد الملك الرواس هو خلاص نقرا الروايات كلها زي كذا شيل الروايه بس يحطها في محلها ما ترتيب بس كذا. قال ابن الاعرابي حدثنا محمد بن عبد الملك الرواس اخبرنا ابو داود اخبرنا محمد بن عبد الرحمن الانبري اخبرنا ابو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد اخبرنا وهنا بالنسخه بتقول حدثنا هاي عمران القتان اخبرنا قتاده وابان كلاهما عن قليد العصري عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع ايمان دخل الجنه من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن لكل واحد وصام رمضان وحج البيت ان استطاع اليه سبيلا وآتى الزكاة طيبة بها نفسه ما يبدأ يقول الله يا أخي جننونا قالوا قالوا بس جننونا بكفر والعياذ بالله وآتى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة قال يا أبا الدرداء وما أدى الأمانة قال الغسل من الجنابة ثم اغتسلت البيارج منه ثم اكتشاف الجنابة والجنون حتيف قال أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا محمد بن عبد الملك بن يزيد الرواس يكنى أبا أسامة قال أخبرنا أبو داود أخبرنا حيوة بن شريح المصري أخبرنا بقية عن دبارة بن عبد الله بن أبي سليك الألهاني قال أخبرني ابن نافع عن ابن شهاب عن الزهري قال قال سعيد بن سيب أن أبا قتادة بن ربعين أخبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني فرضت على أمتك خمس صلوات وأحدت عندي الأهد عند الله عز وجل شايف أهدا أنه من جاء يحافظ عليهن بوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا أهدى له عندي أشياء دائما دخلوا كان دائما ما دخلوا ما عنده أي حاجة هنا ما التزم خلاص فينا أحاديثكم كلها ثاني حديث ما شلنا باب إذا أخرج الإمام الصلاة مش هو خلاص النصف الثاني هنا متجه في التهيئة حتى عندنا بلغ المرام أكثر من بنجد نقربه في الحلقة في خمسة نصف كل واحد براها في حديث واحد تقدم واحد أخر ليش عادي يعني في النصف هباب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت حدثنا مسدد أخبرنا حماد بن زيد عن أبي إمران يعني الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة اللفظتين شك الراوي في أي اللفظتين قال المسلم يا يموت الصلاة يا كمان شنو يأخر الصلاة يعني إذا لو جاب وقت من الأوقات في آخر الزمان بقى الأمراء الرؤساء كأنكم ليل ما يقوم عشان يعد الصلاة طبعا ده بيحصل في المؤتمرات يا أخونا كثير الدراويش طبعا زينا بيصلى له حب يمشي يصلي وغير الدراويش يشوفوا شنو ما دين متشددين الشريعة ما فيها دي ضرورة وخلاص عنده كلمة واحدة بس بيعرفها دي ضرورة واحدة بس دي كله بيعرف دي ضرورة ويعرف فوق شنو يعرف فوق الإقامة والصلاة والإذانة ويقول يسافر أوروبا مش هو ولد يجي خواجة هو ذاته مش يجي خواجة ايش يعني ما بتعرف هي على الصلاة هي على الفلل الإذانة فقط والإقامة من الإسلام ما يعرف منها أكثر من ذلك بعدين الناس لابد يعرفوا حاجة لأنه العلوم الشرعية النشوء بين المسلمين ما تغني عنها كونك أنت بس مسلم ونشأت بين المسلمين ما تغني عن العلوم الشرعية الكلام ده مش حاصل زول يقلب 20 سنة بيتوضى بالغلط فيه ولا ما في 20 سنة زول سنة زول بيقرأ في الفاتحة بالغلط فيه ولا ما في 20 سنة يقرأ التشهد بالغلط فيه ولا ما في 20 سنة زول يغلط في شنو كونه يقدم ويتعالى يدي ما في وهسه كان داير خش البيت أسأل النساوي ما قرأش ولا صايم براهو انا صايم براهو اه ممكن طوالي بالدرجه كده هو ده صايم براهو زول بيدي دو بيشنو بس شويه زول البيت يخش المجتمع بتاع المسلمين في المساجد وغير ذلك ده كويس لكن اما زول اللي بيكون منعزل وكده ده مسلم بيكون شنو يا اخوانا احيانا عشوائي ما عنده اي هويه ولا علينا يدي واجه بتاعت انه بعد كده في التوزيع يدي واجه اما انت حديد الله يا زوجة هذه الواجه دي كان انت عدوك لها خلاص قال تسوي شنو كان ادركة الجماعة دي قال قلت يا رسول الله فما تأمرون قال صلي الصلاة لوقتها انت مش ماشي المؤتمر قال لي صلي في وقتها فان ادركتها معهم قال فصليه فصليها فإنها لك نافلة. وسمى وتصلي معهم. كون الأمير دار يصلي وأنت ما بتصلي معه، أيوة أنت يعني مخالف. لا لا لا صلاة تقول جدا. تصلي. أنت تصلي سرقتها بدي. بس هي لهم فرض ولك نفل. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي، أخبرنا الوليد، أخبرنا الأوزاعي، حدثني حسان يعني بن عطية عن عبد الرحمن بن باسط ثابت عن عمرو بن ميمون من الأودي قال قدم علينا معاذ بن جبل ها اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا معاذ ما رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما المندوب بتاعه إلينا. قال فسمعت تكبيره مع الفجر، رجل عجش الصوت سمعته يكبر في صلاة الفجر، والصوت بتاعه شنو يقولنا عنده جش، والجش معناته شنو يعني قليز، عنده قوة عنده نبرة. ها الصوت ده قال شنو؟ قال فألقيت عليه محبتي حبيته. قال فما فارقته حتى قال دفنته بالشام ميتا. شو شغلانة دي؟ فين سيدنا معاذ؟ ها ثم نظرت إلى ها أفقه الناس بعده، قلت أنا صاحب من يا أخوانا، شوف صاحب أفقه الناس لحد ما توفي مش تاني ياخذ أفقه الناس. فأتيت ابن مسعود جل عبر الصحابة ذات يا أخوانا العالم ابن مسعود، قال فلزمته حتى مات. فقال لي أفقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال الصلاة لميقاتها واجعل صلواتك معهم صبحا. الصبح معناها شنو يا أخوانا؟ نفل. أما الصلاة اسمها الصبحة تبدوها معناها صلاة النفل. أي صلاة غير الفريضة اسمها الصبحة يا أخوانا. عشان كده كلمة التسبيح يجي في القرآن معناه سبحان الله، ويجي معناه شنو؟ النفل. أيوة ويجي معناه سبحان الله، ويجي معناه النفل. طيب وحدثنا محمد بن قدامة بن أعين أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن ابن أخت عبارة بن الصامت عن عبارة بن الصامت حا ده من طريق. وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري أخبرنا وكيع عن سفيان المعنى عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي ابن امرأة عبارة بن الصامت. شوف يبين من ودخته وهنا برضه كما شنو من ابن امرأته الوربيه المبارك بن الصامت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم بعد أمراء، باسم التنبؤ بالغيب قبل المعاد، وما الغيب إلا نصة شنو من بيانه لإنبائه بالخير قبل أوانه. ما نبع أنبع النبي عليه السلام بالغيب قبل أوانه. قال عمراء جاينكم بيسوي شنو؟ قال ستكون عليكم بعد أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها. المباريات يقولنا أن بيكون عقد في الدول الإسلامية بعد صلاة العشاء مباشرة، الناس أكثر من 90% ما بيصلوا المغرب في مواعيدها. خليك من العشاء. العشاء دي خليها ممكن بعد كم من 95% ما بيصلوا صلاة المغرب، مش 95 99% ما بيصلوا المغرب. المباراة إذا كان أصلا بتلعب بعد صلاة العشاء، تعرف الناس بيخش الاستاد من 200 الساعة 10 يعني أسمع الكلام ده الساعة 10 صباحا دي كده أسمع الكلام ده أخونا معنا بالله 10 صباحا اللي هي بتجي بعد ساعتين دي من الساعة 10 صباحا شاي اللي هو بقصة بتاعت موش على قارورة شاي اللي شنو وقاعد في الاستاد يقعد ينتظر عشان يلقى له حتة يقدر يتفرج وبعدين يسجل. والمباراة بتلعب 200 بعد الساعة 8 أو بعد الساعة 7. طيب لما الاستاد يصل لحد صلاة العصر اتملأ، ما تقدر تتحرك في محل الدم الصبول أو تقدر تصلي وين ذاته الصبول وين ذاته يبقى في الاستاد لحد الوقت ده. طيب يقول لا ما عرفش إنه بده يكون عندهم حمامات جوا. الشاهد إيه هنا؟ الشاهد كون آلاف المسلمين يفوت الصلاة الوقت، لكن عالم واحد بس من علماء المسلمين يجي يدوه فرصة في جهاز الإعلام يقول الشغل ده حرام ما فيه. ليش نو؟ لأن الرؤساء دايرينه. ولا انا ما فاهم حاجة يعني. لا الكلام ده حاصل يعني؟ حاصل يعني هو لما حاصل؟ حاصل. طيب المشكلة كلها في شنو؟ المشكلة في من يحلل ذلك. ماذا عرفنا عن شنو ذول؟ يعني جاء أنه هذا الله شنو يخون حمله من عبادته، عرفنا عنه الغرض اللي الله خلقه العجل هو ما مهتم به. لكن المشكلة شنو في العالم الداري يحصل له أنه هذا من الشرع؟ دي مشكلتنا في ده النوعية دي، والعياذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلاة ذات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقكم وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. شوف إلا على الخاشعين، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعين فقط هي ما كبيرة اليوم، تبدل عندهم شنو لا تساوي شيء فضلا أن يشتغل بها ذات. قال تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها. صدق النبي عليه الصلاة والسلام، مش أشياء دخلت الكورة ولا ما دخلت الكورة ولا ما شيء. تشغلهم قال أشياء عن الصلاة لوقتها. إذا كان الرئيس مشى هو برضو بيطلع ولا بيجي يقعد. الزعماء حصلت عن السعودية كل الزعماء ملهن الناس مليارات الدولارات تنفق سنوية يشتري بها الخواجات بس للكرة، كرة بس. انتهى دوري دوري شغال، انتهى دوري دوري شغال. طول الخط مليارات الدولارات مليارات الريالات تنفق بس لشنو في سبيل الكرة. حتى الليلة في المسلمين في العالم، حتى الليلة كاسين قشر إذا بس يعملوا شنو وغاية لبيوتهم على جنة. مسلمين في العالم كاسين مشمعات بس يقول لها نفسهم عشان ما يقولوا في الحرب ما لا جنة. مسلمين في العالم مرضى يا هم بالكايسين للعلاج ما لا جنة. مسلمين في العالم موجودين في المستشفيات عندهم أمراض مستعصية وأن العمليات بتاعتهم شنو يا عملية يا موت، وكل يوم عدد معين بيموت نتيجة لكون شنو ما في إمكانية. وإنت مسلم وتقول المسلمين في العالم وتستبدل الجوشات دي إلا كما تموت، لكن لا تسأل النبي عن النعيم. تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها. الكلام ده لابد يحصل عشان القيامة تقوم، ما هي ما دايرة تقوم تبل البيجي ماشي ما زي هو ده دمع ده دمع دقلع العروق بتاع الدنيا ده كرب كرب كرب كرب يقررها كلها. شايف تشكلهم أشياء عن الصلاة الوقت حتى يذهب وقتها. شوف انت عندك شك في كون الكلام ده ما حاصل ولا شنو حاصل؟ فصلوا الصلاة لوقتها. قال انتوا كلمتكم لا مساكت معهم قال الا تحضروا انت قال صلي في وقت المدروش ده ام شعر الاخضر ده. فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. كان ما بيدخلوك حراسة ما هنا يخلوك يسلموا التعجيل. وقال سفيان إن أدركتها معهم أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. شايف الاثنين إذا شنو الرجل معناه صحيح منه أبا ذر الصحابي الجليل وصحيح منه أبا عبد الله بن مسعود. أبا ذر من الصادقين الأولين من المهاجرين، وسيدنا عبد الله بن مسعود من الصادقين الأولين. ده أبو ذر من فقهاء الصحابة، وسيدنا عبد الله بن مسعود فقيه من فقهاء الصحابة، بل مده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أراد منكم أن يقرأ القرآن قضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. وهو اللي قال ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيت. ده عبد الله بن مسعود ده جاءوا يقول النبي قال الكلام ده. كان دائرين الشهود ثاني ولا كفاكم الشهادة. حدثنا أبو الوليد الطيالسي أخبرنا أبو هاشم يعني الزعفراني حدثنا صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون أيوة ستكون النسخ بتاعتكم هناك عاملة شنو بس أيوة في تكون في ستكون أيوة في لفظ يقول يكون عليكم أمراء من بعدي. أي معين أنا عندي تنبيه على النسخ أي نسخين يرمز لها كلين هتكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم. إتليكم لأنه إتشني أخوانهم صلوها متنفلين وعليهم هم الذنب لأنه صلى في غير موكدة. فصلوا معهم ما صلوا شوف فصلوا معهم قال ما صلوا القبلة ثم ما هم مسلمين صلوا معهم. والحديث كمان شنو يقولنا بيوري على أنه الولاة بتاعنا الأمر من المسلمين ها. قال ما تخالفهم في أمر الخلافة طول ما هم رسل التبسين بيشنا في الإسلام. ما تخالفهم معناته ما تشيل السلاح ضدهم. ده طبعا ده التوجيه الشرعي، والشرعي بيوري على أنك إذا لو شلت السلاح معهم في واحد آخر هو كمان واقف معهم وبيشيل السلاح ضدك يبقى شنو بيؤدي إلى الفشل بتاع المسلمين ويبقى في أتنجي المشاكل حصل أزمة العالمية ذات حصل لنا. باب من نام عن صلاة أو نسيها. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن ابن مصيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركه الكرى سبق لنا حديث في الموطأ أخوانا. جنة قال من قبل الطيبر وقد الليل كله ماشي ولحد الليل كله ماشي قريب الصبح قالوا نرقد. قال يا بلال ما تنوم زي الناس شوية بس راح قبل الصبح. حتى إذا أدركهم الكرع اللي هو النوم. شايف أمان إذا ما الخوف زاد عن الكرع عزيز عن في الكفر يرقم في البرى جواد وجود المهل يلقط بالثرى دخوك وعيد الخيل تعطر في البرى. شايف يقول عرس التعريس والنزول ليلا وقال لبلال اتلع لنا الصبح لنا في رواية الموطأ وإن اتلع لنا الليلة الليلة والصبح شنو كل واحد. قال فقلبت بلالا أين هو الشتاء ما قلنا في الرواية ما جاك بك يحد وزي ما يحد عصبي شو الشغل هذا دي إنه مكمداته وسيدنا بلال قال والله سبيل بربي دير ورقة أي والله أنا ظل قال جو الشيطان ما زال قال لي حد بلال ليس قال والله هو كده بس ربي دير ورقة وكان يقول دم بجا يا أيوة أنا غلبت بلالا عيناه ومستند إلى راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحتة دي الشارع بيقول طيب إذا كان هنا أثبتنا من سنة السنة أن نصلي شنو تنام عيناه وقلبه ما بتنوم. شايف يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي في الصيفين وكيف حصل ذلك؟ ذاكرين تأويلات كثيرة لكن جمي ما يقال هنا ما ربنا أراد التشريع مثلا عبد من عبيد الله عز وجل وكون ربنا سبحانه وتعالى يجعل أن الآية تمرك منه ذاته عشان يورد بما هي العبودية ذاتها لله عز وجل أن العبد ربنا يفعل به ما يشاء ما حاجة ينيمه الله سبحانه وتعالى متى ما دار ينوم ويوقظه متى ما دار يوقظه لكن هل ينافي الخاصية اللي ربنا أداه ليه؟ لا ينافي تلك الخاصية. شايف بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال فقال شوف اعتذر طوالي فقال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك يا رسول الله بأبي أنت وأمي أفديك بأبوي وأمي. شوف الكلام دي أخوانا فديناه بالأرواح لو كان يختلع فقادوا رواحلهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الوادي ده فوق الشيطان قودوا البهائم بتاعتكم دي يلا سوقوها اتحركوا من هنا شيئا ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى لهم الصبح. إن ذكر الإقامة دون الإذانة بها الرواية بتوافق الرواية بتاعت الموطأ وفي رواية جايانا شنو أنه أذن وأقام رواية جايانا شنو أنه أذن وبعد ذلك صلى الفجر وأقام. شغل بكر الناس بالنسبة لصلاة الصبح ظل ونساها واستغل زي الوقت ده طبعا أو أقل من الوقت ده ما فات الوقت بتاع شنو يقولنا المنع من كراهة شنو التنفل. طيب بيقدم الفرد ولا بيقدم النفل شغل بكر رغيبة الفجر يقدم الصبح لأن الوقت لأنه بيقول إذا كان الوقت فات أو الوقت إذا كان لا من جو فات معناه بيقدم الفرد وبعد ختم يجيب النقل آخرون على أن شنو ماذا المصطب ذات هذه قضاء ثم يقدم شنو زي الترتيب الأولاني يقدم النقل وبعد يعني بعد ما قدم النقل هل هو شنو الرغيب وبعد ختم يجي يقدم الصبع حتينا بالنا إذا الترتيب كل واحد من أهل المذاهب ما أخذ له شنو بدليل هو معتمد عليه. طيب سيدنا بلال يعتذر والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قودوا فقادوا الرواحل بتاعتهم فنصلى شنو قال ثم بعد ذلك تودى وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى لهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة شوف جات نكرة أيا صبح ظهر ليلية نهارية فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال أقم الصلاة لذكري. شوف جروا قراية شنو يا أخوان شاذة للذكرى هناك النسخة بتاعتكم كاتبة كيف أيوة أحد الرواة ذكر لهذه الناس قال أقم الصلاة قال من أجل أنك إنت اتذكرت دائما القراءة باللامين شنو يقولنا شاذة ده المقرر هناك في علم القراءات لكن الثابت شنو يقولنا أقم الصلاة لذكري لذكري اللام لام التعليل لأن الصلاة فيها ذكر الله أو لأجل أنك إنت نسيت وتذكرت تصليها لكن ما جاءت باللام المضاعفة في القراءة شنو طبيعية متواترة بل جاءت بلام واحدة في المتواترة أما غير المتواترة هذه جاتنا عشان كده داري ورينا لأنه احد الرواة كان بيقراها بشنو اخونا اللامين. ايوه ما كله اختلاف النسخ لكن بيورد له. قال يونس وكان ابن شهاب يقراها كذلك. شايف قال احمد قال انبسط يعني عن يونس في هذا الحديث لذكره. قال احمد قال الكرى النعاس. في ناس ما قال الرس راجي وبعد ذلك اصابهم الكرى. الكرى النعاس اصابهم وبعد ذلك كمان رجعوا وقعدوا. يعني اذا جاءت واحد لشنو لذكري والثاني يعني من الرواة. واحد قال للذكرى واحد قال لذكري. حسنا بعنا القراءة المتواترة في القرآن هي شنو يا أخوانا؟ أقيم الصلاة لشنو لذكري ما قال هي القراءة المتواترة. لكن داري أريد أن ابن شهاب كان يقرأها شنو يا أخوانا كذلك. عشان كده الشيخ الشارع نبه على أنها قراءة شاذة وشرح لنا كلمة الكرى بمعنى النعاس ويطلق على النوم أيضا لأن النعاس قرب من دروج النوم أو المقدمة بتاعت النوم. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا عبان أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في هذا الخبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه القبلة. قال فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة. شاهد الحديث يا أخوانا الصحيح هو سبق لنا برغم كذا وكذا وكذا. ده هو شنو الدليل من الصلاة الفائتة. طبعا ما بنعزل لها ولا بنعزل لها شيخ عثمان الفائتة ما بنعزل لها. طيب إذا كان الدليل بتاع السادة المالكية خذ بالك جدا سندكم من حيث النقد ما في إشكال لكن كم يقول مستندكم من حيث الاجتهاد طبعا الحجة بتاعت الحديث الصحيح أقوى من حجتكم. السادة المالكية قالوا شنو قالوا أنه الإذان أصلا معلن بدخول الوقت. ها وصل شنو يا أخوانا ما بقت قضى ها والإعلام يسوي لي شنو ده كل ما قاله ما سيف كان ما في مستند إلا هذا الدليل الأغلي. الدليل الأغلي كان ما بيقول شنو الإذانة كمان شنو عبادة ها في نفس الوقت تدل على الإعلام وتدل شنو على العبادة. عشان كده شنو هي أقصى إقامة عشان كده اللي جينا الإقامة أوكت منها وهي شنو الوقت فيه ما في في أول الوقت في وسط وفي مختار وفي ضروري وفي قضاو الإقامة فيه فقط عليها شنو الإذانة. أما الدليل اللي استند عليه الإمام مالك أن الرواية ما رواه ذات في الموطأ وجاء تشمي أخونا بدون لفظة فأذن. إذا هو مستند على رواية حديث ما يفوتنا في أول الموطأ هنا ولما الشيخ عثمان وإنت ما لاحظت الاستدلال له الرواية ذات الإمام مالك رواه وين في الموطأ بذاته قبل ما يولد الإمام أبو داود رضي الله عنه. هاي معناه لما رواه في الموطأ في رواته شنو ما فيها شنو أذن. عشان كده إذن عنده أنه الفائتة لا يؤذن لها فجمع بين الدليل النقلي والدليل العلمي واضح ده. طيب قال أبو داود ورواه مالك عن شايف وسفيان ابن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر بن يعني إسحاق لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر. شايف دول كلهم يقولوا شنو في الإذان. إذن يريدنا شنو يقولون تركنا للإذان ما جاء من فراغ بل إنما جاء الدليل الآن من مستندين لشيء. إذن مش العلم أنك تعرف مذهب غيره العلم تعرف شنو مذهب غيره كده هو العلم تعرف حقك وتعرف شنو حق غيره. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن ثابت البناني عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري أخبرنا أبو قتادة البطل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فمال النبي صلى الله عليه وسلم وملت معه. مثلا كان راجع من تبوك ماشي خلى الطريق وبعد ذاك مال دار يقضي حاجة. قال فقال شنو أنظروا فقلت هذا راكب هذان راكبان هؤلاء ثلاثة حتى قال سرنا سبعة. يعني ذاك واحد جاي ذاك واحد جاي لحد ما قلت شنو سبعة أنفار. قال احفظوا علينا صلاتنا. ما مال من الطريق ما دار ياخذ راحة علماء عرفته والناس ماشيين. قال ده واحد نفر جاي ده نفرين لحد ما بيقوا السبعة مثلا قال ليش أخذوا علينا ثلاثنا ما نرى قبلين واتصبوا ما نوم كلنا وصل شنو تقوم تحتنا الليل كله ماشي. ها قال شنو يعني صلاة الفجر فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس. إشارة للحديث السابق الجبين أيوة فقاموا فصاروا خنية هناك جبل قال فغتادوا ما قادوا الرواحل هنا كمان شنو أقولنا، فصاروا هنية شوية كده، مشى القدام شوية ثم نزلوا فتوضوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر ورتبوا، فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا. طلبت أن النبي قلنا فرطنا فوق لأننا ما صلينا في مواعيدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم، من نوم عذر هذا السماوي، فإنما التفريط في اليقظة إذا قاعد وصل تفريطه، فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الوقت ومن القديم الوقت. الليلة ما صليتها في غير وقتها خلاص تحولت الصلاة في الوقت بس اللي الوقت انت على القضاء ما تتحول، هو ما صلى الصبح بعد ما طلعت الشمس خلاص حولت الصبح اللي بعد طلوع الشمس، معناتها بكره رجعها في شنو يا اخوانا، ان الزمان قد استدارك حياتي. حدثنا علي بن نصر اخبرنا وهب بن جرير اخبرنا الاسود بن شيبان اخبرنا خالد بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الانصاري من المدينه، وكانت الانصار تفقهه، معناتها بيشيل منها المعلومات. هلا من جانا فحدثنا قال حدثني ابو قتاده الانصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الناس اللي يمتازوا يقولون شنو يعني في المدافع عن وسلم ولا سيما يوم احد، يقول شنو قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الامراء بهذه القصه. شوف ده القلق قاله الوهم من الراوي داري يحكي لنا قصه بتاعت رضوان النبي عليه الصلاه والسلام من ارض من قصه شنو يقولنا جيش الامراء كان في قصه موتى ورجوعهم ده قلنا ما ورد صريحا رجوعهم كان من وين؟ نوم عن صلاه الصبح كان راجعين من وين يا اخوانا؟ تبوك ولا خيبر؟ ما خيبر انا بقول تبوك في خشوش مش كده؟ انا قلت تبوك ولا قلت خيبر؟ ما خيبر يا اخوانا؟ خيبر يعني. ما هو خيبر نوم عن صلاه الصبح ما في خيبر ما مدون هناك عندنا في السيره. طيب هنا الغلط من الراوي قوله لا من قال شنو؟ بعث جيش الامراء بهذه القصه يعني انه الجيوش جيش الامراء بهذه القصه، معناها جاب القصه لذاتها واستدل بها في شنو؟ في انه الشغلانه دي القصه دي كانت حصلت في الجيش بتاع الامراء، وجيش الامراء هو كان في شنو في الشريعه وده كمان حاصل في مقفل النبي عليه الصلاه والسلام من خيبر. عرفنا النقطه بتاعت الخطا من الراوي وين؟ دي قزوه، لانه وان كانت بتاعت الموت ذاتها سموها شنو؟ غزو لأنه سلم شيئا وكده زي ده. هناك في الكتب طبعا بيقولوا سرية موتى وبيسموها أحيانا غزوة موتى، وإن كان خالف أخذ هذه التسمية مع الاصطلاح بتاعهم لأنه سلم شيئا ما خرج لنفسه. طيب قال فلم يوقظنا قال فلم توقظنا الشمس طالعة فقمنا، فلم توقظنا ولا شيء بس فيها سقطت مني ليه هو الصحيح، فلم توقظنا الا الشمس طالعه، لانه كان فلم توقظنا الشمس ذاته ما قومته، فقمنا وهلينا كل واحد مننا خايف يعني حاسس فوق شنو قلنا الوهل اللي هو الوجل، انا منكم شنو قلنا وجلون خايفون لصلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا خلاص براها براها، الناس ما قاموا ها نسوي شنو هذا، قال لا خلاص ما اول مره يحصل لهم زي ده، حتى اذا تعالت الشمس ارتفعت وصلوا وقت الحل بتاع النهول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما. ها ده حديث اخر بنكته اخرى، قال ليش ما اخونا من الاخطاء اللي اخطا راوي الحديث، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الكان بيركع ركعتي الفجر يركع والما كان بيركع يركع، ظاهر الحديث هو موافق لمذهبنا من نبت المالكي، الورد للنائم عنه ما كان كل يوم بيسوي الورد بعد ذاك شنو اخوانا وين طلع الفجر انت ما بتصليه او كده ده، لكن قال شنو الراوي غلط انا سلم ما قال له كده، خطينا بالنا في النقطه دي اخوانا، الشرع كله ان قال شنو اخوانا قالوا انه الراوي غلط في الكلمه بتاعت انه من كان يركع فليركع، قالوا الراوي غلط في الحديث ده قال في ثلاثه اماكن، طيب دي واحده منين مولانا؟ ها كونه بيقول شنو؟ بيقول كونه أن الراوي النبي عليه الصلاة والسلام قال الزول اللي هو بيصليها يصليها والزول اللي ما قاعد يصليها ما ضروري، شايف قال ده الزول ما بيصليها ما أنا ما يصليها، قالوا الكلمة دي قالوا خلق فيها الراوي ذاته، شايف؟ قال أن من كان منكم يريد قال ده كلام الشارع اسمه هنا في هذا الوقت أن يركع ركعتين الفجر فليركعهم الآن، قال الدائر يركع فليركعهم وخيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين لأجل السفر، لكن مش أنه بيقصد كونه كان زمان بيصليها يصليها ولا ما بيصليها يصليها، معناتها ده يكون شنو فرصة على أنها شنو أخوانا الإنسان لو شاء صلاها ولو شاء شنو ما يصليها. عندهم ديل طبعا ماخذين في مذهبهم على أنه ركعتين الفجر شنو أخوانا سنة، يسموها سنة الفجر، عندهم سنة مؤكدة. نحن من حيثية ثانية الحديث يوافق المذهب المالكي على القول بأنها مستحبة، وما بيوافق من قول على أنها مفارقة المستحب وما بلغت السنة، يعني إذا ما نجع له مستحب قوي، مستحب قوي معناه بيوديها للسنة مؤكدة. كون السنة مؤكدة وأنه صلى الله عليه وسلم يقول أنه اتعود صحابته هذين يصلوها هذين ما يصلوها، قال دي من دين الأخطاء اللي وقعت فيه من الراوي كونه قال الكلام ده والشي اللي قاله، وقال شنو ما تابوا عليه واحد من الناس. وضعت المسألة خايفين، قلنا الوهل هو الوجل والوجل هو الخوف. طيب قال شنو هسه ده خطأ واحد مولانا فقام ده الخطأ الأولاني ده الثاني بس هو ثاني. فقام شنو فقال من كان يركوهما، قال شنو فقام قال من كان يركوهما ومن لم يكن يركوهما قال فركعهما. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيركين ذاته بقى شنو قام تلالي. الشاهد مش في الفعل، الشاهد بتاع أنه في ناس بيسووا وناس ما بيسووا، الناس بيسووا وناس ما بيسووا اللي هو في الفعل، لكن هنا في الله قال كله يرافقه حتى ما بيركع زمان قال شنو ركع. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي بالصلاة فنودي بها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، ولما انصرف قال ألا إنا نحمد الله أو أنا بحمد الله أنا لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله فأرسلها أن شاء، فمن أدرك منكم صلاة القداة من قد صالحا فليقض معها مثلها. هذا الخطأ الثالث، حديث واحد الخطأ الراوي يخطأ فوق 10 مرات، حديث محمد بن شريك في صحيح البخاري في قصة الإسراء والمعراج 10 أخطاء المحدثين بيطلعوها. انت يا اخ ما ادركت الراوي وما شفته وما عرفته وكيف تقدر تعرف اخطاء اي حديث ورد في هذا الباب؟ انت ترجع للكتب ده شنو يقول هذا الاعتبار. اي حديث يتكلم عن رجوع من صلى من قبر خيبر ونوم من 3 الصبح حتى يعود سنن ابي داود سنن الترمذي ترجع له ترجع سنن النسائي سنن ابن ماجه انتهيت منهم ها طوال تقوم ترجع تشوف الحافظ ابن حجر الاسقلاني لا من جل حديث زي ما البخاري هناك ما رواه الله فوقه قال شنو ابن هجر يديك المصادر الثانية وتشوف تقريره. أمشي للعين في شرح البخاري قال شنو شفته، أمشي للبطلان شوف قال شنو، أمشي شرح البخاري للبطال قال شنو شوف تدير أرجع شوف مبارك كفوري قال شنو في تحفة الأهوذي شرح الترمذي، أرجع وبكر بن العربي في شرح الترمذي قال شنو، أرجع للخطابي في شرح أبي داود قال شنو، ارجع في صحيح الزجاج شوف السيوطي في شرح ابن ماجه قال شنو، والسيوطي على النسائي قال شنو، دير شفتهم عن السنن الكبرى للذهبي قال شنو، شوف السنن الصغرى قال شنو. بس في القصه دي بتكون بتلم العلم بتاعه كله وتبدي القول الفصل عن الخطا كان من الراي. هنا ده اسمه شنو التفتيش ده؟ اعتبار يا شيخ الطاهر. وضع ولا ما وضع؟ جميل جدا، يعني زي الامتحان زي الاختبار، يعني تشوف فتاشه قالوا في والله الزباله جايبينها دي قالوا في 3 شواذ كلها دخن قايته كلجي تشيلها عشان ما يرموها تبع الزباله فاكر فتاشه تشتغل ولا وقت الصلاه رجع ولدي يا ولدي الزباله وين الزباله كده زي نفسي يا ولدي في مرزان زي الفتاشه يا والله خلاص الخطا وين مولانا انا في الكلمه الاخيره دي قال انه مثلا قال حس صلوها كان بكره جاد كان صليت الصبح صلي معها ثاني صلاه ولا ما وقع عليك ما ظن نفس الصلاة نام عن صلاة الصبح واستيقظ حسي بس حكمه شنو شرعا ما يقوم يصلي الصلاة وخلاص لا في قد الليلة ولا بكرة أنا هذي زي يقول شنو أيوة مصليت واسع يصلوها بكرة ثاني زي الوقت شنو بكرة الصبح شنو صلي صبح معدل 2 شو بتاع اليوم والصبح بتاع الليلة اللي انت شنو كان نسيته ده ده الخطا بتاع الراجل. ايوه مولانا فليقضي معها مثلها وضحت المساله. ايوه طيب حدثنا عمرو بن عون اخبرنا خالد عن حسين بن ابي غتاده عن ابي غتاده في هذا الخبر فقال إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وردها حيث شاء. قم فأذن بلال قم فأذن بالصلاة. فقاموا فتطهروا حتى إذا ارتفعت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى للناس. حدثنا حناد أخبرنا عبثر عن حسين عن عبد الله بن أبي حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زي الحديث. قال فتوضأ وفي لفظ يقول فتوضأوا حين ارتفعت الشمس فصلى بهم. حدثنا ده دليل يدل على ان احنا قلنا الناس كل اللي بيفضوا ممكن يصلوا جماعه ولا كيف؟ حدثنا عباس الانبري اخبرنا سليمان بن داود وهو الطيالسي شيخ الامام ابو داود ذاته. اخبرنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت بن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظه ان تؤخر صلاه حتى يدخل وقت اخرى. التفريط اللي بيكون في النوم ده شنو قلنا الناس واحد شايف الصبح وجا مثلا واحد شنو يضرب الثاني الثاني يتغدى يقول الله يا اخي خلاص قال له كده الصلاه فاتتنا خلاص كده ما في خش ده ما يقول المقصود زول نام بس شويتين كده الوقت شنو هو متوقع عنه ينام شغل عنه نايم براه ما استيقظ وما متوقع عنه الوقت ده يفوت عليه لحد ما شنو الوقت فات ده هو الممنوع. لكن اذا كان هو ما في حاجه اما كون الواحد عارف ده وقت الصلاه ويقوم ينوم والصلاه لا من تفوته يكون هنا باعتبار شنو قلنا خالص. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا حمام عن قتادة عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاه فليصليها الى ذكرها لا كفاره لها الا ذلك. شايف ده مش رد الحديث ده مع انه شنو في كفاره بكره تصلي وهذه شنو بدلها لا كفاره لها الا ذلك وما عندك اي ذلك. حدثنا وهب بن بقيه عن خالد عن يونس بن ابي عن الحسن عن عمران بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له بعوزات مجية بن خيبر فناموا عن صلاه الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا جاءوا فغتادوا هناك تقدموا هنية بهذه الكلمه ذات حتى استغلت الشمس الشمس لا من وقفت تمام اها قال شنو ثم امر مؤذنا فاذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم قام ثم صلى الفجر. حدثنا عباس بن الأنبري حاء وحدثنا احمد بن صالح وهذا لفظ عباس يعني النفرين اللي الكل يروينا منهم وليس ما واللفظ لفلان يعني زي الكلمه بيقول عليك هناك واللفظ لمسلم. ان عبد الله بن يزيد حدثهم عن حيوه بن شريح عن عياش بن عباس يعني القتباني ان كليب بن صبح حدثهم ان الزبرقان حدثه عن عمه عمرو بن اميه الضمري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد اسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد اسفاره فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنحوا عن هذا المكان انقادوا تحولوا هنيهة إذن يقال له اتنحى منه امشي منه خالي ثم امر بلالا فعزنا ثم توضأ وصلوا ركعتي الفجر ثم امر بلالا فاقام الصلاة فصلى بهم صلاة السيف الشاي. دليلكم في كونه تقدم الصبح ثم الفجر طبعا من حيث النقل يعني اما ان يكون من حيث النقل واما ان يكون جنون من حيث الاجتهاد. كان بقى من حيث الاجتهاد من حيث الاجتهاد النص ثبت اذا كان ثبت النص وصح يكون اسوء الانسان المعقد به واحد اما النص لم يبلغه واما النص عنده غير صحيح واما انه شنو عنده صح الاسناد وغلط من الراوي. حتى الامام مالك ما يعتبر انه شنو الذليعه دي كلها غلط من الرواد عشان كده هو اللي بنفسه يرويها الاسناد العالي ويلقى شنو معك وزيد عليها يقول انه شنو ولو صح السند لابد ان يكون مصحوبا بشنو ايوه فعزلهم وبعد ذلك صلوا فصلى بهم صلاة الصبح. حدثنا ابراهيم بن حسن اخبرنا حجاج يعني ابن محمد حدثنا حريز حاء وحدثنا عبيد بن ابي الوزير حدثنا مبشر يعني الحلبي شايف. حدثنا حريز يعني ابن عثمان حدثني يزيد بن صالح عن ذي مخبر الحبش ذي مخبر ده حبش وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر قال فتوضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا لم يلبس لم يلسى منه التراب لم يلسى فيه النبي عليه الصلاه والسلام التراب معناته شنو؟ يعني ما ابتل منه معناه شنو؟ لم يختلط بالتراب يعني غسل وجسمه شنو نظيف بدون ما كون يكون شنو؟ التراب ولا الماء يعني اتودى فريق وقرعين شنو يا اخوانا ما التصقت بالتراب يعني ما في سين رجع عليه وشنو في جسمه، بس الوضوء صريح. وقال لبلال أذن، فأذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ها فركع ركعتين خير عجلين. شايف يعني ما باستعجال تعد زي ما قلنا شنو الصلوات اللي بنصليها ما عندها طمأنينة، صلاها معناتها بالراحة. ثم قال لبلال أقيم الصلاة، ثم صلى وهو خير عاجلين. شايف صلاها عادي عشان ما يقول له أنا صلي إذا كان فات وقتها شنو تجيبها شنو، بس كا السلام عليكم. عن حجاج عن يزيد بن صليح حدثني ذو مخبر، هذا ذو مخبر ده شنو رجل من الحبشة، وقال أبيد يزيد بن صالح، أبيد ده جايب يزيد، يزيد ده بينوا بأنه هو ابن صالح عشان تعرف الرأي ومنه. حدثنا معمل بن الفضل حدثنا الوليد عن حريز يعني بن عثمان عن يزيد بن صليح عن ذي مخبر ابن أبي ابن أخي النجاش، النجاش عمه في هذا الخبر، قال فأذن وهو خير عجل، أذن بالراحة. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شوبة عن جامع بن شداد سميت عبد الرحمن بن أبي القمة سميت عبد الله بن مسعود قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقلؤنا. شايف ده كمان قصة ثانية، البراق بن منه فقال بلال أنا. شايف الشغل أنا دي يقول شنو ده خالف الشيء اللي ثبت عن جبل جاي من خيبر، وخالف ورده اللي ثبت انه كان بيقول شنو انه ده كان في قصد تبوك. والشيخ قال اذا كان احنا قلنا نجمع قال نقول بتعدد الاشياء دي حصلت هناك في خيبر وحصلت في تبوك وحصلت في الهديبية، بس كده ده قليل للسريسة عثمان خيبر 200 وهديبية 200 و قال هو شنو هديبية 200 وتبوك 200 تبوك كده جميل جدا. طيب فقال بلال يقول شنو وين انا هسي قال فقال من يتلونا، فقال بلال انا، فناموا حتى طلعت الشمس واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كما كنتم تفعلون. شايف ده الدليل على انه اذا انا قاعد في محل وركعت الفجر ما لا عندهم كلمة. قال ففعلنا، قال فكذلك ففعلوا لمن نام او نسي الصلاة زي ما هي قال قاعدة في المعلة. باب في بناء المساجد هناك شنو ها المباب لكم شنو باب في بناء المساجد قبل الباب في تفريق أبواب المساجد. أيوة طيب تفريق أبواب المساجد قال شنو أيوة لا من جاب كلمة باب يعني هناك زيادة. أيوة الترجمة اختلفت الترجمة هنا الترجمة بتاعتنا مع ذاكرة في شنو في كذا. طيب حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي هزارة عن يزيد بن العصم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت قال بتشييد المساجد. خايف نسيتكم ده ولا نسيت ولا اثنين هو التشييد ده شنو. لكن قال الإمام الخطابي قال تشييد المساجد ما نعرف البناء وتطويله بقصد المفاخرة زي بتاع الدنيا وغير ذلك، أما بناءه بقدر ما أنه أنت تحتاج له ما فيه حاجة. وهذا حتى يا هون قال ابن عباس ما أمرت تشييد المساجد معناه شنو، قال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. دي من تشييد المساجد الممنوع أن الأمة تعتدي. أنه صلى الله عليه وسلم قال شنو أن الناس هيزخرفوا المساجد زي ما زخرفت اليهود والنصارى شنو أخونا المساجد بتاعتهم، ما يبقى شنو للمباح مسجدنا آخر المسجد. طبعا لينا قاعدين هسنا في الخلا ما عارفين حاجة، هناك في المدينة الكلام ده ما وصل بدري شغالين بيه، وانت هنا ده في السودان ما عندكم قروش، الدول اللي عندهم قروش من بدري شغالة دي، فلان عمل مسجد على كيف أمشي المهندس أمشي في المسجد شو حقنا دي لابد يكون أسمان يعني. وإن كان سيدي ما يصلي خوفه ولا هناك ما يصلي إلا بعد ما تفوت ركعة أو ما يصلي إلا في أسبوع مرة بس حقنا دي فلان يبقى ده إذا شنو الزهرة فما قاسم ده هناك. حسي في بعض الأشياء يعني تحصل حسي زي بناء الميزنة ما في معنى سمحة وكويس وسنة بتاعة الصحابة رضي الله عليهم، لكن لما نجي من الناحية الشرعية الحقيقية نزلنا شغلانا في الباب الفقه الشرعي الميزان التعريف هسه بس اللي بيشوف الواقع دي بيتكلف بكم مليون سوداني تلاقيه أي تكلفة تكلفها المسجد الكبير الميزان بيتكلف زيه ومراد زيادة طيب يبدأ إذا نقول بميزان معناها تستعمل 70 مليون طيب كون إن عندنا مسجد زي ده 70 مليون بدل ما نعمل بها ميزانة ما في تهديد ما عندها مسجد آخر يعملوا بها مسجد آخر أخير من الميزانة ولا شنو الفقه ما بيقول الكلام ده ولا مولانا شنو مش آخر أيوة بدل ما يكون في مسجد واحد مسجدين ما آخر شنو ما مسجدين آخر من مسجد واحد ولا ما يهول الفقه ده طيب أولى بدل ما نعمل أنه دي الميزانة دي غير أنه نشيد به موضع لجميع أخونا تعليم العلم دي 70 مليون هنا في خلال ده ما سمش ليه ما شايف دي 70 مليون ليش من دي عمل هنا ده الفقه الإسلامي زي زول شنو حج مرة ومرتين وثلاثة وعشرة والمرة دي شنو الحاج قالوا دي سبعة وكان مرقت أنا جاء وجاي يجري شاتيب بتاعت حدايا وشغلانة دي عشرة 10 مليون ما شنو قول لي ماشي تصير لكن كل الأجر ما عندك أي غرض عايش دي لك داود دي لك عندك شنو حاج داود وحاج يوزي وحاج محمد عندهم مسجد دارين شايلوا فديهم قروش يشيلوا بيه المسجد ده أخير من الحج والعمرة عند العجوز نعم أنا هذا السنة دي ماشي الحج هاي وأنت حاجات قبل كده حجيت عدة مرات القروش دي حسي 10 مليون تشتري بيها عيش للمساكين في السنة توزي لهم عنده أجر أكثر من الحج والعمرة ده الفقه الإسلامي لكن هم ماشيين للزمان أنا قروشي أنت فاهم دار توريني الفويات لا جميل الكلام ده فتوى زي دي وقروش انا اقول قروش تقوم تبرمج علي انت كان فاهم عامل قروشك كان فاهم انت عامل قروشك اجاوبها قالوا كده قالوا زول لو عنده قروش انت ما عندك قروش ما تدي شورى لكن قد انت عندك قروش وعنده قروش هدي شورى قلت لنا يا اخي انت مالك ده ما تصيروا كده قال لك يا اخي مغفل يا اخي انت كان عندك مخ زي ده ما تعمل مال زي كده اول حاجه دي عند روشة دي زي ولا بايحة حدثنا محمد بن عبد الله الخطائي حدثنا حماد بن سلمة دي عوزات اللي حصل في آخر عمره عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وقتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم شوف عن أنس ها بيقول وقتادة كلهم بيقول شنو عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس في النهاية شنو ما بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الصلاة حتى يتباهى الناس في المساجد تفتكر علامات الساعة الصغرى ما حصل منها شنو ما في شيء ما حصل أي علامة من العلامات الصغرى وقعت حدثنا رجاء بن مرجع ابن مرجع حدثنا أبو الحمام الدلال محمد بن محدد حدثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواقيتهم شايف عثمان بن العاص ده واحد من أهل الطائف بعد ما أسلم الطائف ما ناسه ما عنده شنو عنده مركز البيت بتاع العثمان ده ده الخطة المسجد في محله ده اللي دليل يدل على أنه الكنائس والبيع بتاعة اليهود بتاعة النصارى دي كلها بيع بتاعة اليهود دي كلها شنو يا أخوانا وبيت النار بتاع المجوس ممكن المسلمين لو استولوا على المحل شنو يجعلوه مسجد والقصر بتاع كسرى صار يجعلوه مسجد وصلوا كده زي ده شايف كان فيه شنو التواقيت بتاعتهم على الأصنام حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومجاهد بن موسى وهو أتم الحديث بتاعه قال حدثنا يقول بن إبراهيم حدثنا عبي عن صالح قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن يعني باللبن اللبن بتاع التعرب ده ولا يسده أيوة اللبن أيوة اللبن التين يعني خلاص يعني إذا مبنيا باللبن اللي هو التين الحديث يقول شنو عنه الميت تصب له شنو أصب عليه اللبن صب الغور مما أن واحد يموت يجيبه جركانة جركاتين بتاع اللبن يكبها فوق الغور إذا هو لو لاحظ الشكل لبن براه واللبن براه أيوة اللبن مع مفرد ويجمع شنو على ألبان أما اللبن هو ذات جمع اللبن جمع لبنة شايف ما كده ده مفرد ولا جمع اللبن ما مفرد ويجمع على شنو ألبان ها لكن ها اللبن ها يبقى شنو جمع لبنة اللبن ده ما شنو ما جمع ها يجمع على لبن ومفرده شنو لبنة يعني إذا بيقول مثلا النبي عليه الصلاة والسلام مبنيا باللبن والجريد، عمله بالتين ده والجريد، وعمده قال قال مجاهد عمده من خشب النخل، جابوا العيدان بتاعت النخل عملها شنو ركائز عذاب الماء بتراص فيها، فلم يزد فيه أبو بكر يعني شيئا في أيام خلافه زي ما خلاه النبي صلى الله عليه وسلم. زاد فيه عمر وبناه على بنائه بنيان، على بنائه يعني جدد البنيان لكن على نفس الأساس الجديد، شايف؟ على بنيانه أو بنائه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده زي ما هي. قال مجاهد عمده، واحد يقول عمده وعمده، ما عندش مثل اللغة جاي بالفتح وجاي بالضم، خشبا. ها وقيره شنو قال؟ وقيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة، يعني بنى شنو جداره الحيطة بتاعته شنو بالحجارة المنغوشة، حجر ما في حجر عادي، حجر منقش اللي هو الحجر بتاع الزان، بيقول لك لما تشوف هو شبه زي الملح مع عادي السمح ده المنقش كده هو، وبيجي يكسروه لأن يكسروه يعملوه من قدر الطوب ويخلوه براق، لأن يجي يخطوا لدينا لدينا لدينا لدينا سيدنا عثمان قام بهذا العمل. ها المنقوشة، ها قال شنو؟ والقصة، شايف القصة الموجودة هنا في الأغبار دي اللي هو شنو الجسد ذاته مطوب ذاته، عرفته ولا ما عرفته؟ هذه القصة ذاته. وجعل عمده قال من حجارة منقوشة وسقه بالساج، فتار الساج موجود من الوقت ذات، الساج درب من الشجر اسمه الساج، صاحب العجرومية قبل السبونية سنة قال باب ساج، الساج معناتها الشجر اسمه الساج، وده الشجر ده اسمه أخونا في أرض الأشياء الساج ده شجر لا العجرومية عندها سبونية سنة لا قبل السبونية سنة آلاتكم شغالة ما عندكم عربية تتحرك ولا تصير التصير وكذا ما عندكم شايف. قال ابو جاهد وسقفه الساج، حتى ده بيقول في روايته وسقفه بالساج وسقفه الساج كل واحد. قال ابو داود القصة شنو الجس، قلت فينا شنو بيتغيري بالجس المطبوخ مطوب يعني. حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية بن عمر قال إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جزء النخل، وحسبك من يحن وينجو ولو صلبنكم في جزء النخل. اذا حس الناس بتبادر لازم كلمه الجزء دي الا بتاع النخيل، لانهم في النصوص الفوش مثل النخيل في القران جاي في جزء النخل، وهنا جزء نخل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، ناس اخذت كلمه الجزء الا بتاع النخيل، ممكن تقول جزء سلمي جزء سلمي جزء شنو جميزتي، الجزء معنى الدبل، دبل الجميزة ودبل الدومة كده، بس الجزء معناه الدبل، دبل شنو الشجر مع كتار بعد ذلك تقيده باسم شجرته بس فقط. أها وبجريد النخل ثم إنها قال نخرت زام النخرة معناها اتفتتت ما خلاص انتهت خلاف سيدنا عثمان لأن الفترة ما طالت، فبناها بالآجري ليه الآجري، شوفوا شاك كده الأخضر هنا شنو يقولنا ما عبر بكلمة الآجر بذاتها، فلم تزل ثابتة قال حتى الآن الليلة يعني ولا ميتين وقته جميل جدا. إذا قبل أبو داود رضي الله عنه أبو داود ما بيروي عنه هم عشان كده قال حتى الآن معناه عنده الآهد ما كان بعيد إيدي وكان مدوعه إنه بيصله. حدثنا مصدد حدثنا عبد الوارث بن السياح عن أنس بن مالك قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل في علو المدينة، دي اسمها أوالي المدينة، دي الخنادق بتاعت السودانيين هسه في أوالي المدينة، في حي يقال لهم بنو عوف بني عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، طبعا ده خلاف بين أهل السير، عندنا المغرب عندنا وصل المدينة يوم الاثنين، أخذ فيها الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة اتحرك يوم الجمعة هو ماشي يا أخوانا، وصل غباء أقصد، ويوم الجمعة كمان ماشي للمدينة، هنا 4 أيام. هم عندهم أنه أخذ فوق شنو الروايات لحد 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار هناك ما خلان أبوه أرسل لهم قال فجاءوا متقلدين سيوفهم، مشينا المدينة وسألنا واحد من سكان المدينة اللي فوقها وين بيدت بني النجار اللي وصفوا ليس محلهم كل شاروا الأثار وكل الأفعال اللي أخذنا ما صحيح المسجد أنه صلى شنو كان يخلوه حكر والأماكن دي كلها يخلوها. فالهم قاصدين أن الناس ما يتبركوا بها، ما هنا خليها مدلها الدرازين زي ما عندهم في ناس شهداء أبد وغير ذلك، يخلوها في محل يخلوها عشان الناس يشيلوا العلم والخبرة. الخندق ده عبارة عن حفرة حافرين في شمال المدينة، تجي مسافتها كذا شنو يعني 1000 متر، أكثر من 1000 متر. يبقى الخندق ده يا أخوانا على الأقل بس يخلوا الخندق ده لما تجي عشان تشوف الساكن بينك. الخندق ذاته عفوه وشالوه ولا محله ما يوروك له. لما تجي يقول لك شنو هنا الحتات دي وين هنا هنا أنا غايت هنا يغال هنا بس يوحموك عشان ما تعرف محله. ده ليش شنو دارين يعرفوا الشغلانة دي بس ما يعرفوا. حسي لو ما عدم فهم خاتي الناس في الجبل بتاع النبي عليه الصلاة والسلام بتاع الجبل الثور بتاع الغار، خاتي جماعته من الناس تجي دار تركب في الجبل يقول لك دار سوي شنو مع جبل وفيها شنو يعني وتعب نفسك ليش ما شوف البلد ياخذها بهذه المستوى كيف لما بلاده. أنا وعديت مسلم ما مجوسي، ومسلم ده بيعرف أنه ربنا قال في القرآن سارية اثنين إذ هما في الغار، الله حكى الغار ده أنا دار أشوفه ممنوع في شريعة الله أنا أشوف الغار. وكم ما وهم اللي ربنا ركبه فوقه، أنا كيف جيت بقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك أجعل الحجر إله مع الله. أنا عندي علم بشريعة الله إني أنا ده أخير من الجبل له من جبال مكة كلها وأخير من الكعبة دي، ده أنا الواحد مسلم بس خلاص. حتيجي جيت نعبد الكعبة ولا نعبد الغار؟ جيت عايز اشوف الحته المباركه اللي جه فيها النبي عليه الصلاه والسلام، وعشان اشوف الغار اللي ربنا سبحانه وتعالى اخبر به في القران عشان انا ذاته اخبر به شنو من بعدي. ليس شنو اظن من راى كمن سمع. النبي صلى الله عليه وسلم ودل الاسراء المراج للسماجين على لشنو يا اخوانا ليرى ما حصلته درايه اتته بها عن جبرائيل روايه، لكن ربنا سبحانه وتعالى اعمى بصيرته عشان كده ما بيبصروا، وعشان كده ما هيتفقوا مع المسلمين لحد ما الساعه. كلهم مسلمين وكل ذل جاي من بلده وكل ذل عنده عالم وكل ذل عنده هناي وناس يحفظ القرآن يعرف السنة يعرف هناي جاي نابد غار مش غار. بقول لك الكعبة دي ذات اللي انت بتلفوا حولها بس واحد مننا أخير منها يبقى يقول شنو أنا غار شنو نعبده، لكن جيت عايز أشوف الأماكن دي المقدسة. بس شوف جبي جاي وجبي جاي ولفه بجاي وركب وخشه بجاي تمام جيت مكة ودي البيت ومشوا هنا طلعوا بيجاء ومشوا بيجاء إلم ولا ما إلم مصدي شرع اكتسبنا الناس منه شتت الله ملكهم. شايف النبي عليه الصلاة والسلام يعني وصل وبعد ذا كمان شنو رسل قال في غل نزل في غل المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار قال لهم جو فجاءوا متقلدين سيوفهم فقال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتي وأبو بكر رفعه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب لحد ما شنو ألقى الرهل بتاعنا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابد الغنم ما في ذلك ما بنوا وإنه قال أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بني النجار يا بني النجار تعالى يا بني النجار تأمنوني بحائطكم هذا. شايف يعني اشتغلوا لي بحائطكم هذا البستان ده الحتة ذات فيها النخيل ليش أنا أدوني الثمن أوروني الثمن وأنا أدفعه لكم عشان أشتغل هو. فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. شوف الجمال الإمام بدأ يثبت في قلوبهم. قال أنا سوء وكان فيه ما أقول لكم فيه شنو اللي بتقولوا كانت فيه قبور المشركين يعني فيه بستان كده يعني جنبه وكانت فيه شنو خرب بيت خرب من زمان ومحل شوك ومحل آل واتبيعه الخريم. قال وكانت فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين قال فنبشت شالوا الغبام حولوها غادي وبالخرب الحتات اللي فيها الكرب آل واتي قال فسويت وبالنغل الموجود قال فقطع فصفف قال هناك بيقول فصفوا النخلة قبلة المسجد في روايتين هنا. قال وجعلوا إضاضته حجارة الإضاضة ده الباب طرف الباب هنا طرف الباب الإضاضة ما من المعاضدة البخوي البنيان معناته عمل لله شنو دي عملوها بالحجر الحيطة كلها عمل لنا شنو بيتين لكن الإضاضة هنا شنو يقولنا عمل لنا شنو بيتين وحجر دي الإضاضة ده الباب في النص يعني الكتاب ده باعتبار شنو ما ده الباب كده ده عاملين حيط هنا بنيان في حجر عمود بجاء وعمود بجاء عشان يسند شنو الحتة بذاتها ما قفل لي ايوه دي اسمها الإبابة ما اسمها ما جاء شنو يقولنا من المعارضة على هو شنو على هو التغوية ايوه وبعد ذلك جعلوه شلال شايف حجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم الرجز نوع من الشير ويقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة اللهم لا خير إلا خير الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة وبيقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وآخر يقول لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا الأمل المضلل الناس انا بيشتغل برا ونينا ما نشتغل امسك الناس شغالين بحماس وفي اثناء البنيان قلنا ما بيشيلوا سيدنا سلمان يا اخوانا شنو سيدنا عمار الجماعه ذي الخلف كده ضربوا قال واي قتلتوني قال ما بيقتلوا بدين تقتلوا عمارا الفئه الباقيه الحديث جاي في المستقبل لما كانت المعارك بين سيدنا علي وسيدنا معاويه الناس اللي كانوا مع سيدنا معاويه هم اللي قتلوا سيدنا عمار بن ياسر مثلا اخبر الكلام ده يوم بناء المسجد ده اول يوم اول عمل كان ده في المدينه بعد ما بنوا المسجد قال شنو عملوا ليه خجفتين واحده اللي سوده ما كانت هي ايام مكه والسيده عائشه ما تمت اشرته لها بنوا ليه شنو خجفتين بعد كل ما جات مره عمل لها وش كل ما جات لحد ما جمعت تسعه في محل واحد بيت وين قلنا شمال المسجد القبله كده الجهه الجنوب هنا عندكم كده ها والبيت هنا يعني انت مستقبل القبله يدي الشمال طوالي بيتي لو رفع السجد لقيت المنظر طوالي جوا ايوه حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن انس بن مالك قال كان موضع المسجد حائطا لذم النجار شاي فيه حرث فيه زرع ونخل وقبور المشركين اذا معناتها حته بتاع قبور المشركين وحته بتاع عبادتهم لكل ما يمنع من اتخاذها عشان يقولنا مسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثامنوني به فقالوا لا نتقي به ثمنا فقطع النخل وصوي الحرث ونبش قبور المشركين وساق الحديث وقال فاغفر ما كان فانصر شايف فاغفر الانصار والمهاجره وهناك فانصر الانصار والمهاجره قال موسى حدثنا عبد الوارث بن ابي وكان عبد الوارث يقول ها خرب وزام عبد الوارث انه افاد حمادا هذا يعني بيقول الحته دي شنو خرب معناتها هو اللي انا اللي وريته الكلمه بتاعه شنو خرب ده وكان بيقول بعد اتخاذ المساجد في الدور على ان يكون عندك شنو غير المسجد العام يكون في المسجد الخاص شيخ احمد عديل يعمل له مسجد في المسجد يصلي فيه الحته اللي بتبقى فوق يا حد مسجد الليله حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد وبناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب ما تغليش مو بطج التبور تلا جواب بس تقوم من تنزل فوق وتنا لا لا هاي ينبهوه هنا بالحته اذا كان التجنيد تصلي بها اما اذا كان ما خصصتها للتخصيص الموجود عندنا ده في الاعتبار عشان اخونا تابع لبيت على البيت ده صغر ممكن ايوه ممكن تبني ما في مانع من ذلك لهم انا امر ببناء المساجد في الدور ممكن تبني ايوه خلاص يا اخو ليك حدثنا محمد بن داود ها لا مولانا اي ما اسمع مانعين عندنا شيء ما عندنا القاعده مولانا هناك افضل صلاه المرء في بيتي الا المكتوبه بس كده لا وقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر بدل على انه الصلاه بتاعت النبي مما صلى اللي تقول بعمل قيم خامي ماشي البيت دارنا نوم دارنا تصلي في البيت عشان تطرد الشيطان تجيب البركه وبيتك ينوش دار شنو كان اكثر من كده بدون قروش كمان حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى يعني ابن حسان حدثنا سليمان بن موسى حدثنا جعفر بن سعيد بن سمره حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن أبيه سمرة أنه كتب إلى أبيه أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها باب السرج في المساجد دارين المسجد يكون فوق شنو أخونا لمباد ولا شنو حدثنا النفيلي حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن ابي سوده عن ميمونه مولاه النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله افتنا في بيت المقدس مشنو غرض ظلم ايتوه وصلوا فيه بالايام دي. طبعا الاجهزه بتاعت الاعلام شغاله في بيت المقدس, كل مسلم في العالم بتشيلوا القيرة الإسلامية عن المسلمين والطهدين والمسلمين ما مدينا حقوقهم ما نعلمهم من الصلاة فوق واليهود بيسوا على كيفهم وهم بسيطين وما التزموا بالقوانين الدولية. العالم كله شنو بيحتزوا كده زي ده ويقولوا شنو مدارين يفتبوا لنا باب بتاع الجهاد عشان ما ننك نجالي عندلك يقولوا كالرجال انتوا تعالوا هو أمراء المسلمين كمان شنو في أي بلد يقول لا هوي أقيفوا أقيفوا أقيفوا لنا مشكلة هوي أقيفوا هم يصدقوا هذه الدنيا كده يقدم ردا ويأخر أخرى. حصل المشكلة أكبر من أكبر الأزمات العالمية الموجودة في هذه المسألة, مسألة الشرق الأوسط, مسألة بتاعت شنو بيت المقدس. نعم الاستيطان بتاع اليهود والحاصل كل يوم كل يوم الإذاعات القنوات بس الأخبار يتكلم عن الكلام ده كل يوم ما بينتهي إلا يجي الوقت بتاع شنو قتال اليهود معروفين ينتهي هناك. وسبب ذلك أنه الكفار هم على كفرهم والمسلمين كما جنوا وعدين على عشوائيتهم. ده الشجاعي بالخلل المسلم جنوا على عشوائيتهم على عشوائيتهم فالمسلم جنوا تجعل منه مسلم جنوا ضعيف. والمؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعه. يزيد عليها أنه الناس اللي بيتولوا أمر المسلمين في هذه المسائل أنهم شنو يا أخوانا يعني سياسيون وقياديون دنيويون أكثر مما هم دينيون. ده الخلل. كل واحد يقول أنه الفلسطينيين دول الناس اتخذوهم وقتلوهم عين العرب شايف يعني العرب أنت تقول عين العرب أنا بقول ما عربي بجيه نقول العرب خليني قاتلوا يبقى معك نتيجة لكن نقول أين المسلمين فتقول أين المسلمين يبقى كده ياهو اتبع نافع المسلم شنو كده المسلمين بيجيب شنو من كل فوج. أكبر دولة في العالم بترأس المسلمين يا حمص أكبر دولة في العالم العربي في العالم العربي الإسلامي هي مصر. نحن واقفة مع إسرائيل يعني جزءا كده ضمنا وشغالة ضد الفلسطينيين. حتى سوي شنو كان قلت أنا ما شغال في مصر ما شغال بها ما هنا إلى غير ذلك تجها دار تكاتل وما في طريقة تم تكاتل تمشي وياه زي لما اندلعت الحرب في العراق السوداني حماس شالوا من هنا مش هناك قالوا داني قاتلوا الجماعة قال لهم لا لا قضيها الجماعي ناس الشغلات دي أجلناها خلينا سوداني شنو ينخذروا هذا المسلم الأشوائي إذا يضيع نفسه ويضيع المسلم الثاني. فكانت النتيجة دي يا حبيبي أنه الخواجات الشل أمل للمسلمين في العراق عبر التاريخ ما حصل في الدنيا دي بالتاريخ بتاع الدنيا من أول يوم ما مكتوب من أول يوم الدنيا لحد الليلة ما حصل في الدنيا دينا هتبوينهم العرب هتبوين يسبع عرب لكن على الأقل تقولوا مسلمين والمسلمين ما يبقوا مسلمين ها إلا إذا كانوا اتقتلوا. والكتلة دي كمان ربنا سبحانه وتعالى جعل اليهود والنصارى بيناتكم ما هتتقتلوا أي واحد شنو بس مذهب ومذهب شنو نخشى أن تصيبنا شنو يا أخوانا دائرة يعني كل واحد ده المذهب بتاع المنافقين يصلوا خلف النبي عليه الصلاة يصلوا ويمشوا بخالي والي اليهود كيف تمام كويسين شو والله محمد بن بسمح الزجار مع أولاكم الله معكم كده زي ده ليش نو كان اخوانه قال لهم كلامكم ده مع ايه تصلوا مع النبي كنت تتعاقدوا مع اليهود وتتفقوا معهم يقول مالينا خايفين امر محمد دين ما يتم كما تم اليهود دي يبوا ضدنا كلام ما يتم حسي واحد لما تقول انفصل من امريكا وانفصل هنا يقول لك انفصل من امريكا تاني شويه ده الايمان بتاع المسلم تبدأ المسلم العشوائي ذاتك انا شنو بني ادم يعيش بدون امريكا ما في بني ادم يقدر يقاوم ده اعتقادهم يعني بني ادم يقاوم امريكا في الدنيا شنو ما في كده يهود يبقى اعتقاد يبقى انت حزمت نفس الضد الخروج والبروز في ميدان القتال وين شنو دي العشوائيه بتاعت المسلمين عشان كده الشغلانه شنو معقده وما عارفين تتحلى بكده. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان قدرته قال ايتوا بيت المقدس وصلوا فيه وكانت البلاد اذ ذاك قال حربا فان لم تاتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. السودانيين هسه قاعدين يبعثوا جريشاتهم طبعا صناديق العاصمه هذه موجوده اجي ماشي في الشارع ويروح امن الاخوان الفلسطينيين حاصلين كده ارمي لهم 20 جنيه 10 جنيه زي ما الله صح لي يا هو السودانيين ما قصروا يعني ناس عندهم يعني قيمه في الحاجات دي. حدثنا سهل بن تمام بن بزيع حدثنا عمر بن سليم الباهلي عن ابي الوليد قال سالت ابن عمر عن حصل الذي في المسجد لكن شاف زياد مسجد عنده حصحاص فقال مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة. شوف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الصجف ذاته أنه شنو إلا بتاع الجريد، والجريد شنو راكوبة، الراكوبة شنو أدوار تتطلع، ما عملوا لها نظام طين عشان ما ينزل عبر الصبلوق أو الصباليك شنو يدفق الموية غادي، الموية ذاته بتاعت المطر تنزل فيه مثل نزل من جوا. شوف البركة دي كيف، فأصبحت الأرض مبتلة. فجاء الرجل بن يأتي قال شنو، ويقول يجيء بالحصى في ثوبه، قال فينبسه، ينبسه في معناه في المسجد ذاته، يجي شنو ينبسه كده بيجيه كل واحد. هو هنا جاب لكم في يبسطه، هاي برضه هنا جايبها ملحقة في النسخة الثانية، ينبسه ويبسطه معناته واحد، شايلها شنو كده كل واحد قال بيجي بحصحص زي ده يكب ويبوت، ده يجي يكب ويبوت، عمل الرقمية بدون مباشرة. شايل ينبسه يبسطه في ثوبه، قال فيبسطه تحته، هنا فينبسه تحته معناه واحد. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ما أحسن هذا، يعني ده أحسن حاجة، هذا أحسن من كده ما في، الله عملت كويس. حدثنا عثمان بن أبي ما في صباته ولا نرفع له فرشات ولا شنو. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أيوة فرش المسجد بالجهة النخيل عملوا الدروش دي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع قال أخبرنا العامش عن أبي صالح قال كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده. الحصى الموجود في المسجد مثلا كان طلعت ويقول لك عليك الله رجيني يا أخي، عليك الله رجيني، تسمع ولا ما تسمع، هو قاعد يقول شهر تمردني من الحتة المباركة دي، عليك الله رجيني يا أخي، رجيني يا أخي، هو يقول لك الحصى ذاته ولد مناشد، أنا ده ناشد وصبر الجيل يا أخي، تدار تريد ولد صبر الجيل بس مثلا ما ذاك الجزء بكى وحن لا من المسجد كله سمع وارتج، والحديث البخاري وغيره. أيوة إذا الحصى ذاته كان يناشد، رسول بكى شوقا له ولجزئه، فلنا عروش المشركين بشرئه فذلوا فأنقذناهم حين أوعته. حدثنا محمد بن إسحاق ابن إسحاق أبو بكر يعني الساقاني، حدثنا أبو بدر الشجاع بن الوليد، حدثنا شريك أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أبو بدر ها وراه يعني أظن ورفعه إلى منزله أبو هريرة، قال لنا النبي قال إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد. طبعا الحديث من حيث الصحة عندهم ما وصدرت الصحة، قالوا شنو المرفوع ضعيف والموقوف صحيح، يعني الحديث يعني من حيث الورود الورد عنه قال النبي قال دي حديث ما قال ضعيف، الراوي ما جزا برفعه، عرفت ولا ما عرفته، قال مع وراه معظم يعني عشان ما جزم برفعه عشان كده شنو بقى ضعيف. ها وده كمان هنا شنو اما المرفوع ثبت، ها طيب ده ما من الموقوف اقصد ثبت، ده من الموقوف اللي بيتأتى بالاجتهاد واللي يتأتى بالنص إلا بالنص، يعني كون الواحد أنه الحصى ذاته إلا ما يقول لك عليك الله رجيني ما ممكن تدرك الكلام ده بالاجتهاد مولانا إلا شنو من النص. إذا معناه صحة يعني هذا القول سواء كان جاء مرفوعا أو موقوفا، لأنه الموقوف ذاته جاء من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ممكن تدركه بالعقول. إذا الحصى ذاته ما داري خارج مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، إذن الدارين يكشوا من المدينة بكورك ولا شنو. أيوة باب كنس المسجد. حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز شايف، حدثنا وهنا بيقول أنبانا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد. الأجر كله الله وراه للسلفزة، ها كده الله عرض لي شاف الأجر كله، ها عرفت يا شوهامس أبونا السلفزة الرباني ربنا سبحانه وتعالى ورحمة سلام، ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا حتى شنو الجنة والنار، حديث الصحيحين. إذا نهار نصر شنو وراه والجنة شافها بعينه، ها لذا خارج تاسك شفت الجنة ما بتجي تقعي لها ما بتقدر، والنار نصر شنو شافها إذا كان شفت نار بتموت، أراه أشياء لا يقول حديد لها، وفي مجادلة الكفار قد أزرع. الحرب العارف تاعت الدنيا دي السلاح هذا اللي بيعملوه بالبلاستيك والتبع بكتك بس صفقوا ناس جنوا لهم اللي لما رجع لهم عبولي النار تاعت الأخرة تشوفها وما تموت ما تقدر نصقوا عليها يوم القيامة لا والعياذ بالله إلا الكافر يصمم تصميم آخر حتى ما يقدر يتحمل النار وين تشوف النار فجأة دي تموت مش الخوف بيبتل شوفها أنا بس بيبتل ما هو يشوفها ويثبت كده لكن الرسول يقول الله عداه تصميم شنو يا أخونا كل آدمين ماله خلقة ملكية يستعمل الشيء اللي ما بيستعمله إمام الملائكة سيدنا جبريل في هذا المقام يفارق الحبيب وحبيبه قال لو تجاوزت مقامي احترقت والنبي جاوزه ملت نيلاته في الرواية هو طلع جلابيته في الرواية احترق جلابيته في الرواية هو جاوز كله في جلابيته وسيدنا جبريل الملك المخلوق من النور لو جاوز المكان ده يحترق والله جعل في نفسه انه تركيه وما يحترق ها الشغل شنو صلى الله عليه وسلم انه النبي عليه الصلاه والسلام زي ما قال سارتنا الصوفيه ذو احوال ذو احوال كيف يقول عشان اخوان ادوني مويه عشان ادوني مويه يدو مويه ويشرب ومره اخرى يقول شنو حاكم يشربكم انتو والله عليه صحتك لا قول ذول اللي بيقول عطشان ده والمي بتمرق منه ده لما شغل عجيب ما كان يجرى ويان هنا هذه الأهوال يعني شايفوا شغلات عجيب يقول جنو عطشان ويقول جعان عندكم عقل يأكل وأحيانا شنو ينام جائع ويصبح شبعانا شايفوا شغلات عجيب بس كده زي ده زي الجهود ذو أهوال ما تدري شنو فكم واحد اتجاه واحد الله يجعله باللون ده ويجعله باللون ده ويجعله باللون ده يوريك على أمن شنو مقدم قدامك هادي أيوة وأوردت قال علي ذنوب أمتي عرضوا عليه وأرض قال فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أتيها رجل ثم نسيها هذا كلام ده كبير والحتة دي كمان بتجي شنو يا أخوانا طلبة العلوم الشرعية أكثر وأكثر دي جريمتهم الكبيرة هنا بالحتة دي على رغم أن الحديث ما صح لكن في المناقب والمثالب قلنا شنو وفي الزواجر ما يؤخذ به الكلام ده من مولانا طلبة العلوم الشرعية الناس ناس غال المصنف دين مولانا ناس غال المصنف ناس واحد كده يقول له شيخ موسى واحد يقول له شيخ عثمان كده ديل اسمه شنو ديل أخوان المصنف أخوان المصنف كان حافظ له نص القرآن أو ثلث القرآن أو ثلث القرآن يشتغل أو ينشغل بشنو به وفي حديث وفي رواية وفي قائلة وفي لغة وفي لا من ينسى القرآن هل بيجيب الكلام ده شنو الشيطان بيجي يقول للإنسان القرآن ما كل زول يعرفه فلان يعرف القرآن فلان يعرف القرآن فلان. لكن العلم ده ما كل زول يعرفه يبقى إذا شنو لا بد أنك أنت تجتهد فوقه لا من تجتهد فوقه ما في مانع لكن ما يكون الاجتهاد على حساب القرآن أي علم بتاع الشريعة سواء كان أنت عرفت التفسير أو الحديث أو الفقه أو اللغة العربية ما في قرآن ما عنده قيمة والعار كل العار والعيب كل عيب كونك انت شنو تستدل اللغه قالت والحديث قال والفقهاء قالوا لا من تجي على القران سوره كذا ما تعرفها عيب كبير خالص ليش قلت انا سؤال المصنف مولانا شيخ صالح انا ابدا اخبار المصنف كده برا واحد في الحته دي يبقى اذا شنو لا بد من القران علم بدون قران كيف انت كدار تعرف راجلها رجال هذوك شنو قدرك واكبر منك انت حفظت وفكيت هم حفظوا وحافظوا على الحفظ وقروا العلم اللي انت قريته هل هنا تشعر لانك من المسؤول قال ارجل منه هاي بس ده في حته يا شيخ محمد ها حتى طلاب اصلا ما حفظوش يعني ايش كذا شعاب وفصل ده حاصل تماما ده انت بنعرف زي المعهد ايوه بس كده طيب حصل ده ما عيب تحفظ القران لغرض دنيا ومحافظة القران تخليه والروايه تقول انك تمشي يوم القيامه لله الله مجدد تسوي شنو انت يبقى القران عباده عشان كده شنو اخونا مهما انه نحن ناس الغرى الناس شافونا اتاخرنا وادفعلتنا وعملنا وسوينا لما نجي يا اخونا من الناحيه الشرعيه شنو تلقاهم قدام زول 70 سنه يقرا القران لا عشان يجيب شهاده ولا عشان يقال حافظ عباده لله صباح ومساء شغال فوقه تبقى الاثر من كده شنو؟ انا لا بعرف الكلام ده هو ولا ما هو 40 سنه زول ماشي القران ماشي وجاي ماشي وجاي ماشي وجاي لشنو لشهاده؟ ليه وظيفة ده طبعا لا لا لا. ما وظيفة بره ما داير عشان في ناس طبعا بيجيبوا له قروش كل ذلك لم يكن اذا بس شنو عبادة الله ومحافظ عليه 70 سنة في واحد يعني من شيوخنا الكبار ديل عمره حسي جاوز 80 سقاعد حي بعرفه بعرف اولاده ذاته حفظهم الحمد لله انه قال سعد كان كنا شباب صغار كل يوم اللي فترت ناو من اكثر من 30 سنه كل يوم اللي يقرا نص القران يوم الثاني يقرا النص الثاني نص كامل كل يوم كده ماشي ناو من 30 سنه قدرت تجمع رصيد زيه الامام احمد بن حنبل من كراماته انه راى رب العزه تبارك وتعالى في المنام 99 مره 99 مرة قال كان شفت تماما مئة بس على الله من شافه قال له أحسن حاجة الواحد يقدر يتقرب بها إليه قال له دي كلامي قال له بتدبر ولا بدون تدبر قال له بتدبر وبدون تدبر قال هاي تتقرب بها كده إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من كيف كلامي ما هذه إذا المصنف كان جمع وجمع وجمع لابد أن يكون شنو عنده علاقة بالقرآن لابد يكون عندك سنة القرآن كمان سنة القرآن العلم معلومة عنده قلنا ما بيقدرون نعم ما أوجب حفظ القرآن لكن كان جبت آية لابد أن تعرف الآية تعرف صورتها تحججها وتعرف كمالها ومستغلب كده تبقى شنو زي كتار من أنه يتعمق في غير المصنف ما مسك آية إلا قلت فيها والتعمق في الم... دل ذات هذا ما ناس شخص ما ذاته ناس المصنف دي طيب امش للاساتذه والجامعات مشينا جامعه الخرطوم كليه التربيه اخذنا الدوره بعد التخريج كليه التربيه جابوا لنا اكبر دكاتره سودانيين اللي بيدرسوا في جامعه الخرطوم في كليه التربيه ادونا يعني دوره كامله تدريبيه اخذنا فيها الشهاده ادونا ليها الشاهد وين احسيت وحذرت الايات اللي قرات في الفتره بتاعت الدوره دي الدوره دي استمرت سبعه ايام لكن يخش من الصباح ما نجي مارقين الا العصر في كليه التربيه أكثر من 50 ساعة أخذناها في الفترة دي شغل بتاع 3 شهور كبوس كله في جنوب الأسبوع زي تورطنا في السنة دي الشاهد هنا أنا قدرت الآيات اللي قرأت في الفترة بتاعة الدورة دي ب 18 آية أو 19 آية 12 آية قرايتها بالغلط ولا ما واقع إليك 19 آية كلها في المحاضرات لكن الآيات اللي قرأت كم في 12 آية كلها شنو غلط أكثر من الصح دين أكبر دكاترة هم البيضة وليك المنهج دين البيضة والمنهج ذات المنهج إذا نبقى إنه العلم ما عنده قيمة إلا تكون جنونة وبعد ذا كمان هناك السلف الأول الفرق بين المبتدع وبين أهل السنة معرفة السنة والكتاب أهل السنة يعرف القرآن ويحفظ القرآن ويعرف الحديث ويعرف الاستدلال ويعرف الفقه ويعرف أخبار السلف ويجمع مع ذلك شنو علم الكلام عشان يرد به على المبتدع وفي نفس الوقت المبتدع لا يعرفون القران الا معرفتهم للقران معرفه الاوام حتى اثبتوا لبعض اوام من شنو اخواننا عشان الناس ما يثبتوا لهم لانه شنو بيتكلموا في الدين لكن القران ذات ما بيعرفوا جابوا لهم مثل الف لام من ساق الاعراب قروها بالمص جيت سالت الطلبه قال لهم جابوا لهم الف لام قال الم ذلك الكتاب لا ريب فيه ما بيعرف يصطلح انه الالف يقرا براه ولا ان يقرا براه ولا ان يقرا براه اذا من الدرس كله مشينا فوقه في الونسه الكلمه اللي بنقول شنو لا بد للانسان من القران علم شرعي ما في القران ما عنده قيمه شايف قال شنو لم ارى ذنبا اعظم من سوره من القران سوره واحده او ايه اوتيها رجل ثم نسيها الحفظ نص القران وخلاك ما شنو يا اخوان يبقى كلام كبير ولا ايه باب اتزال النساء في المساجد ايوه الوقت خلاص يا قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء لما كان المسجد عنده بابين هذا باب الناس الرجال يخشوا والنساء يخشوا مرة سيدة تخش المرأة والرجل دار يخش النبي قال والله خذ له خلينا للنساوي شوف الصحابة بيمتثلوا الأمر كيف قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى ما ترك ولما النبي قال خلينا النساء تخلينا بالتاع الحقيقية حتى ما تقال وقال غير عبد الوارث قال ها عمرو هو أصح يعني كلمة عمرو في نسخة شنو عمر وفي نسخة عمرو قال هو شنو الصحيح يعني قال عمرو ما دخل نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كده ده هناك قال شنو لم يدخل منه عمرو عمرو شنو أخوانا عمرو ها قال عمر ما لاحظ الحديث ما من رواية شنو عبد الله بن عمرو مع عبد الله بن عمرو حدينا بقى ابو معمر انا عبد الوارث هنا انت ماشي لحد هناك هنا بيقول شنو هنا ما النسختين كلها انا ما جايب لها النسخ بتاعتهم كلها هنا اني ما هو صحيح ما هو عبد الله بن عمر ما مولاه شنو معناته لكن هنا كاتب ليش شنو يا اخوانا قال وليس عمرو قال وفي نسخة عمر وليس عمرو وهو صحيح عمر يحيى الصحيح الجثة ما حسنها منه هنا في مولى من يأخونا عمرو بن العاص ما في مولى عبد الله بن عمر من يوم نزل قال خلاص هنا ما صح ده بينبهك في أي طبعة حصل فيها خطأ لما تجي طبعة تانية تلتقط الأخطاء وتنبه عليها عشان النفس دي تكون عندها قيمة إذا الدار يشتري عشان يجي يشيلها ولا ما يرسل الشريف كده زي ده. حدثنا محمد بن قدامة بن آيون حدثنا إسماعيل عن أيوب النافيا قال عمر بن الخطاب بمعناه وهو أصح شاهد من الحديث السابق. حدثنا قتيبة يعني بن سعيد حدثنا بكر يعني بن مضر أن عمرو بن الحارث عن بكير النافي قال إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل شايف من باب النساء. الحمد لله نجيب هنا باب ما يقوله رجل ولكن